السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله على من تبعه ومن والاه. إن شاء الله النهاردة المحاضرة رقم 18 من سلسلة دورات وتعرفون الحق. النهاردة بأمر الله هنتكلم على موضوع إلى حد ما مشترك ما بين الإسلام والمسيحية، هو داخل في نطاق معجزات المسيح عليه السلام. كنا بدأنا المرة اللي فاتت في موضوع معجزات المسيح عليه السلام، وكنا أخذنا معجزة إقامة الموتى ومعجزة غفران الخطايا أو سلطان غفران الخطايا والمشي على الماء والتحكم في الطبيعة وما إلى ذلك، وخدنا مقدمة عن المعجزات. النهاردة إن شاء الله نتكلم في موضوع مهم ودايما بيطرحه الأصدقاء النصارى، دايما بيطرحه الأصدقاء النصارى، وهو عن شبهة في الإسلام العظيم، وبيحاولوا ان هم يستدلوا بيها برضو من كتابهم، ولكن مع ذلك هي الشبهة مردود عليها في الاسلام العظيم ومش موجودة في الكتاب المقدس بتاعهم. الشبهة هي ان المسيح خالق او ان المسيح خلق، ويجي يقول مثلا في القرآن الكريم آية تقول فتبارك الله احسن الخالقين، ويجي يقول ان المسيح خلق في القرآن الكريم. تعالوا دلوقتي نوضح، نأسس الموضوع ونبتدي نرد ان شاء الله. نبتدي نرد. أولًا الخلق في منه نوعين. قبل ما نتكلم ونوضح ما معنى الخلق في اللغة وما إلى ذلك، لا خلينا نبسط الموضوع خالص بمنتهى البساطة. الخلق في منه نوعين. النوع الأول هو الخلق الإبداعي. النوع الثاني هو الخلق الإنشائي. النوعين إيه هما في الخلق؟ خلق إبداعي وخلق إنشائي بمنتهى البساطة. طيب، بمنتهى البساطة كده يعني ايه خلق ابداعي ويعني ايه خلق انشائي؟ الخلق الابداعي ده اللي احنا ما نقدرش نعمل زيه. الخلق الانشائي ده هو ده اللي احنا نقدر نعمل زيه. بس. خلاص كده الموضوع انتهى. نقول تاني النوعين، خلق ابداعي وخلق انشائي. الخلق الانشائي ده احنا ما نقدرش نعمل زيه. اما الخلق الانشائي لا نقدر نعمل زيه. لا اشكال في ذلك. تعالوا ندلل بأمثلة من الكتاب المقدس ومن القرآن الكريم. نبدأ الأول بالقرآن الكريم. في آية في سورة البقرة الآية 117 تقول بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض. يلا. تنضم لأنهي نوع دلوقتي؟ الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض. ها ده خلق إبداعي ولا إنشائي؟ يلا صنفوا أنتوا، هل إحنا نقدر نخلق زي السماء والأرض؟ يلا عايز الناس تشارك على التكست. ها؟ احنا قلنا يا توكسي لا، ازاي احنا قلنا الانشائي ده اللي نقدر نعمل زيه، الابداعي ما نقدرش نعمل زيه، صح ولا لا؟ عيد النقطه تاني. احنا قلنا يا جماعه الخلق الانشائي ده نقدر نعمل زيه، الخلق الابداعي ده ما نقدرش نعمل زيه. طيب دلوقتي في الايه رقم 117 من سوره البقره بديع السماوات والارض، هل احنا نقدر نخلق زي السماء والارض؟ ها ما نقدرش. يبقى ده خلق ايه يا جماعه؟ خلق ابداعي. جميل جدا. وده كان النوع الاولاني من الخلق اللي هو الخلق الابداعي، ما نقدرش ناتي بمثله. طيب تعال نشوف الايه محل الشبهه عند النصارى في ال عمران 49. سيد المسيح يقول اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير. اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير. طيب بمنتهى البساطه الايه بتقول ان السيد المسيح بيخلق من الطين، ها، كهيئة، لم يخلق طير، لا كهيئة فقط، هيئة الطير. طيب يا ترى ده بقى إنشائي ولا إبداعي؟ يلا يا ترى الخلق ده إنشائي ولا إبداعي؟ ها هل نقدر نعمل زي السيد المسيح صلى الله عليه وسلم إن هو يخلق من الطين كهيئة الطير؟ ها الشيء ده عادي جدا، عادي جدا، أي طفل من أطفال المسلمين أو النصارى ممكن يعمل نفس الأمر، ممكن يعمل نفس الامر، عادي تمسك من الطين تشكله على هيئه الطير على شكل اللي انت عايزه. اذا ده الفرق بين الخلق الابداعي والخلق الانشائي. خلق الابداع ما نقدرش ناتي بمثله، ومثلا خلق السماوات والارض، الخلق الانشائي اللي هو نقدر ناتي بمثله كما خلق السيد المسيح صلى الله عليه وسلم. فلما يجي لك واحد يقول لك اصل السيد المسيح خلق في القران الكريم، خلق ايه؟ يقول لك خلق طير، لا ما خلقش طير. السيد المسيح ما خلقش طير، لا كان يخلق من الطين كهيئة الطير، والشيء ده كل المسلمين يقدروا يعملوه، ولا إشكال في ذلك على الإطلاق. هنفصل في الأمر ولكن بعد ما نضرب أمثلة أيضا من الكتاب المقدس. ده كان الخلق الابداعي والانشاء من القران الكريم. طبعا المسيحي لمجرد انك بتكلمه من القران ربما يرفض، فاحنا الحمد لله دايما بندلل من القران الكريم ومن الكتاب المقدس. لو جينا نفتح مع بعض كده مزمور 115 15، مزمور 115 15 من سفر المزامير، النص يقول: انتم مباركون للرب الصانع السماوات والارض. حد ينزل النص كده يا جماعه، مزمور 115 15، النص يقول: انتم مباركون للرب الصانع الصانع للسماوات والارض. اذا الرب هو الصانع للسماوات والارض. طب يا جماعه ده انشائي ولا ابداعي؟ ده انشائي ولا ابداعي؟ يلا اكتبوا على التكست، الخلق ده انشائي ولا ابداعي؟ ابداعي. ليه؟ لان ما نقدرش ناتي بمثله. طيب تعال نشوف في هوشع 8 6، في هوشع 8 6 بيتكلم عن مين؟ عن هارون، عن هارون. طيب على فكره هارون اللي بيؤمن بيه النصارى هو اللي بنى العجل، هو اللي بنى العجل وليس السامري. يقول في هوشع 8 6: انه هو ايضا من اسرائيل صنعه الصانع وهو ليس الها، ان عجل السامره يصير كسرة. ايه ده؟ ان هو ايضا من اسرائيل صنعه الصانع. مش ملاحظين حاجة؟ هنا الرب قيل عنه الصانع، هنا هارون قيل عنه الصانع، لكن هنا الرب قيل عنه الصانع ايه؟ السماوات والارض، لكن هنا قيل عن هارون صانع ايه؟ صانع العجل. طيب هل حد يقدر يصنع زي العجل اللي خلقه هارون او اللي صنعه هارون؟ ها؟ هل حد يقدر يعمل او يصنع زي العجل اللي صنعه هارون في الكتاب المقدس؟ اه ممكن. مش ملاحظين حاجة؟ ان كلمة الصانع مشتركة، كلمة الصانع مشتركة، لكن الصانع لما الصنع ها صنع ايه؟ السماوات والارض؟ لا ده ابداعي، محدش يقدر يصنع زي السماوات والارض. ده انجاز التعبير ان احنا نستخدم كلمة صنع، لان انا علمت ان كلمة صنع دي ليها تحفظ شوية اسلامية، لكن الله اعلى واعلم. لكن احنا بنتكلم باصطلاحات النصارى ان صنع السماوات والارض محدش يقدر يصنع زيهم، اذا ده ابداعي. طيب الصانع برضه قيمت في حق هارون، ولكن ده صنع عجل، اذا ده صنع او خلق انشائي وليس ابداعي، لان صنع السماوات والارض هو خلق، هو خلق، لان في التكوين 1:1 يقول في البدء خلق الله السماوات والارض، خلق الله السماوات والارض، وفي المزمور يقول صنع الله السماوات والارض، اذا الخلق هو الصنع، الخلق هو الصنع. وقيل عن رب الصانع وقيل عن هارون الصانع، لكن الاله صنع السماوات والارض، محدش يقدر يخلق زيهم او يصنع زيهم. اما هارون خلق العجل او صنع العجل، فنقدر نخلق زيهم او نصنع زيهم بمنتهى البساطه. بس ادي كان النوعين من الخلق، الابداعي والانشائي، اثبتناهم من القران الكريم ومن الكتاب المقدس، ولسه هنخوض في الامر اكثر ان شاء الله. طيب بالنسبه للايه اللي في القران الكريم، ودي ناكد على المعلومه دي، ان السيد المسيح صلى الله عليه وسلم لم يخلق طير، وانما كان يصنع من الطين كهيئه الطير. طب يا ميمو انت دلوقتي بتقول يصنع، دلوقتي انت بتقول ايه؟ بتقول يصنع، لكن الايه تقول ان المسيح يخلق، الايه بتقول ان المسيح يخلق. طيب احنا دلوقتي مطالبين ان احنا نثبت من الكتاب المقدس، مش هقول لكم بقى من معاجم اللغه العربيه رغم ان الكلام واضح في معاجم اللغه العربيه، لكن معلش خلينا نوضح برضه من القران الكريم ومن الكتاب المقدس عن معنى كلمه خلق، عن معنى كلمه خلق. احنا دلوقتي هنقوم بدور ان احنا لازم نثبت ان كلمه خلق تساوي صنع من الكتاب المقدس. الدليل الاول، الدليل الاول في النصين اللي احنا نزلناهم، النص يقول انتم مباركون مزمور 115، وده الدليل الاول، اكتبوا عندكم عنوان جانبي كده الخلق بمعنى الصنع. طيب ادي الدليل الاول، انتم مباركون للرب الصانع السماوات والارض. طب ايه هو صنع الله للسماوات والارض؟ هذا خلق، هذا خلق، لان في التكوين 1:1 يقول في البدء خلق الله السماوات والارض. اذا يا جماعه الصنع يساوي الخلق، وده واضح جدا جدا. صنع اي صنع، صنع ايه؟ السماوات والارض. هنا خلق، خلق ايه؟ السماوات والارض. اذا الخلق يعني الصنع. ها حد عنده مشكله حتى الان؟ في حد عنده مشكله؟ في حد عنده حاجه مش مفهومه حتى الان قبل ما اكمل؟ هل واضح الكلام اللي انا بقوله؟ لو في صعوبه قول انا ما عنديش مشكله. طيب جميل، ده كان الدليل الاول. تعال ناخد ادله ثانيه، تعال ناخد أدلة تانية، ولكن الأدلة التانية دي مقارنة ما بين التراجم. هنعمل مقارنة ما بين التراجم. تعال نقرأ في نص في رومية 21، هنجيب أدلة منوعة، يعني ده في الدليل فقط من الفان دايك. هنجيب دليل آخر مقارنة ما بين التراجم، هنجيب دليل آخر مقارنة ما بين الكتاب المقدس والتفاسير علشان تكون الأدلة. رومية 21 في ترجمة الفان دايك يقول: لأن أموره غير منظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات. رومية 21 مدركة بالمصنوعات. إيه ده؟ مصنوعات، ها؟ ركزوا كويس جدا. قدرته السرمدية ولاهوت حتى إنهم بلا عذر. تعالوا نقرأ بقى التراجم كلها بلا استثناء. آدي الترجمة اليسوعية. آدي الترجمة اليسوعية. ماذا تقول؟ فمنذ خلق الله العالم، أو فمنذ خلق العالم لا يزال ما لا يظهر من صفاته، أي قدرته الأزلية والأوياته، ظاهرة للبصائر في مخلوقاته. في إيه؟ في مخلوقاته. إذن مصنوعات هي المخلوقات، المصنوعات هي المخلوقات. إذن الصنع يعني الخلق، والصنع يأتي بمعنى، أو الخلق يأتي بمعنى الصنع، ولا إشكال في ذلك على الإطلاق. طيب اقرأ معايا في الأخبار السارة، ترجمة رقم 2 الأخبار السارة، تقول أيضا: واضحة جلية تدركها العقول في مخلوقاته. طيب جميل جدا، تعالوا نشوف ترجمة الحياة وهي تفسيرية للفان دايك، تقول نفس الأمر: إذ تدركه العقول من خلال المخلوقات. لاحظين إن في ترجمة الفان دايك المصنوعات، وفي كل التراجم مخلوقات مخلوقات. إذا الصنع هو الخلق، والخلق هو الصنع، ومفيش أي مشكلة خالص أو أي فرق ما بين الاثنين. حتى في الترجمة العربية المشتركة، عفوا المبسطة، تقول بذلك، تقول بذلك: من خلال الأشياء التي خلقها، من خلال الأشياء التي خلقها. وهذه الترجمة اليسوعية أيضا تقول: ظاهرة للبصائر في مخلوقاته. إذا يا جماعة، قدمنا الدليل الأول إن الخلق يأتي بمعنى الصنع، ولا يوجد أي إشكال في هذا، لأن في ترجمة الفان دايك النص يقول مزمور 115:15 إن الرب صنع السماوات والأرض. فما معنى الصنع؟ معنى الصنع هو الخلق. الدليل التكوين 1:1، إن التكوين 1:1 يقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. هذا هو الدليل الأول على إن الخلق بمعنى الصنع، ولا إشكال في ذلك. الدليل الآخر رومية 21، هنعمل مقارنة ما بين التراجم، هنعمل مقارنة ما بين التراجم. النص الثالث وده الأقوى، أو الدليل الثالث وده الأقوى، واضح جدا جدا جدا. تعالوا نقرأ من رومية 1:21، بس ركزوا كويس جدا معايا، ركزوا كويس جدا معايا. رومية الإصحاح الأول، ده الدليل رقم 3 على إن كلمة الخلق ومعناها الصنع، ولا يوجد هناك أي إشكال في ذلك. في رومية 1:21 تقول النصوص: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله. ثاني بس أفتح عندي الإيسورد علشان أقدر أقرأ معاكم إن شاء الله. آدي رومية الإصحاح الأول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أين رومية؟ رومانز الإصحاح الأول العدد 21، وركزوا كويس جدا معايا. تقول النصوص: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأصلا قلبهم الغبي. وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحافات. الناس دول يا جماعة اللي بيحكي عنهم بولس في رسالة روميا، أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحافات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة، لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد أمين. أولا قبل ما نكمل، من الواضح أن النصوص دي بتضرب النصارى في مقتل، لأن النصارى هم اللي قالوا، هم اللي قالوا كده في رسالة فيليبي، وهنبقى نتدارس هذه الرسالة فيما بعد، أو هذه الجزئية فيما بعد، إن أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس في فيليبي على ما أذكر 2:6 و7. وهذا النص يقول: أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، أو الذي يفنى عفوا، والطيور. مش قالوا على الإله نسر؟ مش قالوا على الإله نسر؟ وقالوا على الإله دجاجة، والدجاجة والنسر كلهم من الطيور، لما كان بيقول: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء ويا راجمة المرسلين، كم أردت أن أجمع أولادك تحت جناحي كدجاجة. وزي ما بيقول: ها أنا أطير كنسر. الكلام ده كله موجود عندهم. والدواب طبعا مشبه بالخروف والكلام ده، ولا إشكال في ذلك، لكن مش ده الشاهد. الشاهد إيه يا جماعة؟ إن لما نقول النصارى يعني إيه شبه صورة الإنسان الذي يفنى أو الذي يفنى، والطيور والدواب والزحافات، يقولون إن هنا بيتكلم عن عبدة الأصنام. هنا بيتكلم عن عبدة الأصنام. طب يا سيدي وأنا موافقك صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات إن هنا بيتكلم عن الأصنام زي ما بيقول أنطونيوس فكري. وأنا موافق يا سيدي، أنا مش معترض، لكن النص رقم 125 بيقول إيه؟ الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا دون الخالق. إذا المخلوق هنا يا جماعة إيه المقصود بيها؟ ها؟ إذا المخلوق هنا إيه المقصود بيها؟ المخلوق هنا إيه المقصود بيها؟ المقصود بيها الأصنام. المقصود بيها الأصنام، ماشي الصنع إيه؟ لا أنا ما بقولش معناها إيه، لا أنا بقول إيه المقصود بيها؟ المقصود بيها الأصنام. لأن تفاسير النصارى وأي نصراني لما هتجيب له هذا النص يقول لك ده بيتكلم عن الأصنام. طب النص يقول اتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق. إيه هو المخلوق دون الخالق؟ ها؟ إيه هو المخلوق دون الخالق؟ المخلوق دون الخالق في التفاسير زي ما هعرضها الآن وهي الصور والتماثيل. هل الصور والتماثيل مخلوقة؟ نعم عندنا ما فيش مشكلة إن هي تقال مخلوقة. لكن مين اللي خلقها؟ هل الإله؟ لا، ده الإنسان صنعها. الإنسان صنعها ولكن قيلت عنه مخلوقة، فاللي خلقها مين؟ الإنسان. تعالوا نقرأ تفسير أنطونيوس فكري لهذه النصوص في صفحة رقم 62. يقول استبدلوا حق الله، هؤلاء استبدلوا الإله الحقيقي الذي استعلن لهم في وعيهم العام بالآلهة الوثنية الكاذبة غير الحقيقة، ثم كرسوا قلوبهم ووجهوا عبادتهم إلى الخليقة والمخلوقات. ركزوا هنا بيقول إيه يا جماعة؟ إلى الخليقة والمخلوقات. وهكذا بدلا من أن يكرموا ويعبدوا الخالق الذي خلق وكون كل المخلوقات والذي يلزم أن نقدم له كل التمجيد إلى الأبد، عبدوا المخلوقات. لقد ظهر تقدير الله للإنسان في أنه خلقه على شبهه وعلى صورته، بينما ظهرت حماقة الإنسان وظلام قلبه في أنه صنع الله على حسب صور فانية. صنع الله على حسب صور، ها على حسب إيه يا جماعة؟ على حسب صور فانية. لا يا أخي أنا أقرأ من سورة الكتاب يا أخي، أقرأ من سورة الكتاب، لكن ممكن في التسجيل تكونوا أنتوا يعني تفرغوها. طيب على حسب صور فانية، ايه ده؟ ده بيقولك ده صنع الاله على حسب صور فانية. لا حول ولا قوة الا بالله، ادي الصور الفانية. ونفس التفسير كان بيقول الخليقة والمخلوقات وعدد المخلوقات، اذا الصور الفانية هذه من المخلوقات. اذا الصور الفانية هذه من المخلوقات ولا يوجد هناك اي اشكال على الاطلاق. طيب تعال نوضح اكتر، اجيب لكم النص ثواني. شوفوا يا جماعة النص يقول في ترجمة الحياة برضو الرومية 1:23 ماذا يقول؟ واستبدلوا بمجد الله الخالد تماثيل لصور الإنسان الفاني والضيور وذوات الأربعة والزاحفات. تماثيل في النص رقم 25 يقول مخلوقات. إذا التماثيل يا جماعة من إيه؟ ها؟ إذا التماثيل دي تعتبر من إيه؟ من المخلوقات. جميل؟ جميل. إذا التماثيل دي بالرغم ان هي مصنوعه قيل عنها مخلوقه، رغم ان اللي خلقها الانسان اي اللي صنعها الانسان، طبعا هذا في اراده الله الكونيه لا اشكال في ذلك، لكن قيل عن التماثيل ان هي من المخلوقات وبالرغم ان اللي عملها الانسان. فاذا يا جماعه من كل اللي فات احنا دللنا بثلاث ادله ان الخلق ياتي بمعنى الصنع بمنتهى البساطه. كل اللي انا قلته يا جماعه من اول المحاضره، الخلق الابداعي والخلق الانشائي. الخلق الابداعي ما نقدرش ناتي بمثله، الخلق الانشائي نقدر ناتي بمثله. نفس الامر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض، ما نقدرش ناتي بمثل هذا الخلق. اذا هو خلق ابداعي، خلق الانشائي، زي خلق المسيح لما خلق من الطين كهيئه الطير، ده نقدر نعمل زيه كلنا ولا اشكال في ذلك على الاطلاق. والخلق ياتي بمعنى الصنع، ودلنا على كده من الكتاب المقدس مزمور 115 والعدد رقم 15 يقول ان الله خلق، او عفوا ان الله صنع، او ان الرب الصانع السماوات والارض، الصانع السماوات والارض، فهذا خلق ابداعي. جميل. وقيل عن هارون في سفر هوشع، قيل عن هارون في سفر هوشع 8:6 صنعه الصانع، وهو يتكلم عن العجل. فقيل ايضا عن هارون الصانع، فلو كان هذا اللقب الهي مثلا الصانع فخلاص بقى كان يبقى هارون هو الله هو كمان، لان الاله صانع وهارون صانع، لكن ده صانع لعجل نقدر نعمل زيه، لكن هذا صانع او الاله عندهم صانع للسماوات والارض ما نقدرش نعمل او ناتي مثل هذا الخلق، اذا هو ابداع. ودللنا قلنا ان الصوره النصوص الرب الصانع للسماوات والارض في مزمور 115 15 في التكوين 1 1 في البدء خلق الله السماوات والارض، اذا الخلق هو الصنع. ودللنا على كده برضو بامثله اخرى في رميه الاصحاح 1 والعدد 20 بالمقارنه ما بين باقي التراجم، تلاقي ان كلمه المصنوعات مصنوعات المقابل ليها مخلوقات، اذا مصنوعات قيل عنها ايضا مخلوقات، اذا الخلق هو الصنع. ودللنا بسفر رساله رميه الاصحاح الاول من العدد 1 21 الى 1 25 ان النصوص تتكلم في تفاسير النصارى عن الاصنام، وقيل عنها في النص 25 وعبدوا المخلوق دون الخالق، اذا الاصنام مخلوقه بالرغم من ان هي مصنوعه لكن قيل عنها مخلوقه، من الذي صنعها؟ الانسان، فالانسان هو الذي خلق الاصنام اي صنع الاصنام. حتى الان في حد مش فاهم او في معلومه ضايعه منه؟ ها حتى الان في حد مش فاهم او في معلومه ضايعه منه؟ طيب على بركه الله، تعالوا بقى دلوقتي ننتقل. احنا كده الافتراء بقى بتاع النصراني لما يجي يتكلم القران الكريم يقول ذلك، لا احنا الخلق يا سيدي اللي كان للسيد المسيح احنا نقدر ناتي بمثله لا اشكال. اما بالنسبه لاخر جزئيه في الايه اللي هي فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، فهذا واضح يعني الامر واضح باذن الله، فمش معنى هذا الامر للمسيح، لا احنا ما نقدرش نقول الله سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل، لان الله سبحانه وتعالى اختص بعض الانبياء ببعض المعجزات ما كانتش لحد غيره، يعني مثلا سيدنا سليمان كان عنده ملك ما كانش لحد احد ما كانش لاحد من قبله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا عنده معجزه القران الكريم ولم تكن لاحد من قبله من الرسل، سيدنا ابراهيم مثلا وضع في النار ولم يوضع احد الرسل او الانبياء قبل ذلك او بعد ذلك في النار وربنا سبحانه وتعالى نجاه، فاذا التفاوت في المعجزات فهذا لا يعطي الافضليه، لا يعطي الافضليه. اي ربنا سبحانه وتعالى رفع بعض الرسل بعضهم الى بعض درجات جميل، ولكن رسالتهم واحده، لكن في تفاوت في المعجزات، ان كل نبي اتى بمعجزه مناسبه للقوم اللي منهم، يعني معجزه تناسب القوم اللي الرسول بعث فيهم. طيب علشان ما حدش يقول اصل اشمعنى المسيح ومش اشمعنى المسيح، وهو مش مجالنا للحديث النهارده في التفاوت في المعجزات ما بين الرسل والانبياء، ولكن الشاهد الان ان السيد المسيح عمل خلق كلنا نقدر نعمل زيه، كلنا نقدر نعمل زي هذا الخلق ولا يوجد هناك اي اشكال على الاطلاق. طيب بعض النصارى الاله خلق ادم من ايه؟ تقول له خلق ادم من طين، يقول لك والمسيح صنع الطين من ايه او خلق الطير من ايه؟ نقول له لا ما خلقش طير، ده خلق كهيئه فقط، هيئه للطير. طب يقول لك ماشي بس خلقها من ايه؟ من طين. يقول لك اذا هنا تشابهت عمليه الخلق، هنا تشابهت عمليه الخلق. هنا الشخص اللي بيقول كده عنده خلط كبير جدا ولا يعي ما يقول، ولا يعي ما يقول بمنتهى البساطه. ليه يا جماعه؟ تعالوا نشوف ليه. اولا الله سبحانه وتعالى قبل ما يخلق ادم خلق ايه يا جماعه؟ قبل ما يخلق ادم الاله خلق ايه؟ خلق السماء والارض. فين الكلام ده؟ في سفر التكوين 1:1، وعندنا نفس الامر في القران الكريم، وعندنا نفس الامر في القران الكريم، الاله خلق في البدء خلق الله السماوات والارض. جميل جدا، يبقى اول حاجه عملها الاله خلق السماوات والارض. طيب بعد كده عمل ايه في سفر التكوين الاصحاح الثاني؟ التكوين 2:7 يقول عن ادم وجبل الرب الاله، وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض. الله، ترابا من الارض، يعني الاله خلق الارض بعدين خلق منها ادم، اذا الاله خلق الارض منين يا جماعه؟ من عدم، صح؟ من عدم خلق الارض، من عدم بعدين خلق منها ادم. جميل جميل، لكن يسوع خلق الارض من ايه؟ عفوا، او خلق كهيئة الطير منين؟ او المسيح خلق كهيئة الطير منين يا جماعة؟ من تراب. الله، ما هو التراب ده مادة مخلوقة من الارض، من مادة مخلوقة. فالفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين المسيح ان الله سبحانه وتعالى يخلق من العدم، اما المسيح او يسوع النصارى لم يخلق من العدم، اما المسيح لم يخلق من عدم ولكن خلق من مادة مخلوقة. إذن في فرق ما بين الخالق، ما بين الخالق وما بين الصانع. أو صلى الله عليه وسلم خلق من مادة مخلوقة، إذن هذا عاجز وده عجز وده عجز. بتقول عجز ده مين؟ ما أوضح لكم دلوقتي. لكن الله سبحانه وتعالى يخلق من العدم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض من عدم، بعدين خلق منها مين؟ خلق منها آدم. فإذا يجي لك النصراني يقول لك أصل ده خلق من طين وده خلق من طين، فهل النصراني يعتقد إن في خالق خلق للأرض، عفوا خالق خلق لإلهه الأرض علشان إلهه يخلق منه آدم أو يخلق آدم من هذه الأرض؟ يعني كان في خالق قبل الإله، الخالق خلق له الأرض والإله ده جه أخذ من الأرض وخلق آدم؟ أبدا أبدا. إذا الكلام ده كلام غير صحيح. ولكن المسيح في القرآن الكريم خلق من مادة مخلوقة وهي الطين. طب يا جماعة اللي بيخلق من مادة مخلوقة ده نسميه ايه؟ ده نسميه صانع ميكانيكي، صانع ميكانيكي. وايه تاني؟ ونقول عليه عاجز. انت بتقول كده ليه؟ معلش مش انا اللي بقول، مش انا اللي بقول، امال مين اللي بيقول؟ نزل لكم اللينك الان، كتاب صغير، كتاب صغير لكن اقرأوه هيفيدكم، كتاب صغير حاول انزل لكم اللينك وحثوا عنه في اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. للناس اللي استمعوا للتسجيل اسمه، اسم الكتاب تجسد الكلمه لاثناسيوس الرسول، ادي الكتاب اللينك بتاعه تجسد الكلمه، اطلع الموقع الان بتاكله، تجسد الكلمه لاثناسيوس الرسول او اثناسيوس الرسولي. اثناسيوس ده يا جماعه راجل من المعتبرين عند النصارى. لا مش بس كده، ده اللي حط قانون الايمان. عارفين قانون الايمان بتاعهم؟ لو نؤمن باله واحد الاب ضابط الكل خلق كل ما يرى ما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح الضابط كل المولود من الاب قبل كل الظهور، والكلام ده كله جميل. هو اللي وضع قانون الايمان ده، اثناسيوس الرسولي هو الذي وضع قانون الايمان، هو الذي تصدى لبدعه اريوس، هو الذي تصدى لبدعه اريوس يعني، ومسمينه حامل ايمان وضد العالم ومعلم المسكونه، كل دي القاب الراجل ده واخدها. لولا الراجل ده يا جماعه ما كانش زمان في نصارى مثلثين دلوقتي الا حبه صغننين، يعني شيء لا يذكر، شيء لا يذكر، لان هو بقى اللي ابتدى يدافع عن الوهيه المسيح، هو اللي ابتدى يدافع عن التثليث وما الى ذلك. طيب فاثناسيوس الرسول ده اشبه يعني تقدر تقول الاله الثاني عند النصارى، يعني هم ممكن بياخدوا ايمانهم من الراجل ده، ممكن ما ياخدوهوش من الكتاب. رغم ان النصارى الان في بعض الاشياء كان بيقوم بيها اثناسيوس هم مش بيقولوا بيها، لكن مش ده مجالنا احنا الان. طيب بيقول اثناسيوس الرسول في هذا الكتاب الفصل الثاني، الفصل الثاني يقول الفصل الثاني نقطه 3 4 و5، بيقول يا جماعه اقراوا معانا كده، افتحوا اللينك او انا ممكن انزل لكم الاقتباسات على العام اي حاجه، فلو النت عندكم تقيل ما تفتحوش اللينك، فقط اسمعوا وبقراوا في الفصل الثاني. الفصل الثاني يقول ايه يا جماعه او ماذا يقول؟ والبعض الاخر وضمنهم افلاطون في نقطه رقم 3 الذي زاعت شهرته بين اليونانيين، يزعمون ان الله صنع العالم من ماده موجوده من قبل لا بدايه لوجودها، لانه لم يكن ممكنا لله ان يصنع شيئا ما لم تكن ماده الخشب متوفره بين يديه. اول حاجه يا جماعه بيقول ان هذا الفكر هو الفكر الافلاطوني الذي يقول ان الاله يخلق من ماده مخلوقه من قبل. جميل جدا، وانا موافقه، وانا موافق يا اثناسيوس الرسولي. اذا لما يجي نصراني يقول لك اصل المسيح هو الخالق وخلق من طين، طب الماده دي موجوده من قبل ولا لا؟ ايوه، اذا انت كده تتبع الفكر الافلاطوني. اذا النصراني اللي استشهد بكده يتبع الفكر الافلاطوني، وده من كلام اثناسيوس الرسول. ليه يا جماعه؟ لان يسوع خلق ايه؟ خلق من او النصارى، عند النصارى كمان زي ما بيدعوا. انا مش بدلل يا جماعه او برد على الافتراء في القران الكريم من الكتاب المقدس، انا حبيت اعمل بس خليط ما بينهم، لان النصارى بيدعوا ان يسوع خلق من الكتاب المقدس، وده اللي احنا نرد عليه النهارده. لكن احنا بنقول لهم ان يا جماعه الخالق لازم يخلق من العدم، لان لو خلق من ماده مخلوقه قبل كده ده كده هيكون يتبع الفكر الافلاطوني. طيب خلينا نكمل في درر بجد هيقولها الراجل ده في النقطه رقم 4، على انهم بقولهم هذا بيتكلم على الافلاطونيين بقى يا جماعه، بيتكلم عن الافلاطونيين، على انهم بقولهم هذا لا يدركون انهم ينسبون الضعف لله. ايه ده؟ يعني يا جماعه لو في اله خلق من ماده مخلوقه اذا هو ضعيف، ويسوع خلق من مادة مخلوقة، إذا هو ضعيف. خلينا نكمل. لأنه لو لم يكن هو باعث المادة بل يصنع الأشياء من المادة الموجودة من قبل، فهذا معناه إنه ضعيف، لأنه إذاك لا يستطيع إيجاد شيء بدون توافر المادة لديه، ما كانش هيقدر يعمل أي شيء بدون توافر المادة لديه. كما بيضرب مثال، كما إنه لا شك يعتبر ضعفا من النجار أن لا يستطيع صنع أي شيء يحتاجه دون توفر الخشب لديه، لأنه يترتب على هذا الزعم إنه لو لم تكن المادة وهي الخشب قد توفرت للنجار، أو أن المادة لو لم تكن قد توفرت لدى الله لما كان قد صنع شيئا. وقول: وكيف يسوغ لنا في هذه الحالة أن ندعوه خالقا وبارئا؟ يا سلام يا سلام عليك يا أثناسيوس، يا سلام. بيقول اللي بيخلق من مادة مصنوعة كيف لنا أن ندعوه خالقا وبارئا؟ خلق يا جماعة من مادة مخلوقة من قبل، هنقدر نقول عليه خالقا وبارئا؟ طب خلينا نكمل. إن كان يدين بقدرته على الخلق لمصدر آخر وهو المادة، فلو كان الأمر كذلك لكان الله حسب رأيهم صانعا ميكانيكيا، لكن الأمر كده هيكون الإله من وجهة نظرهم صانعا ميكانيكيا. جميل؟ صحيح. صانعا ميكانيكيا ليس خالقا من العدم. إذن يا جماعة أثناسيوس الرسول يشترط على الخالق أن هو يكون من العدم، أو يقول أن الخالق لازم نعرف أن هو يخلق من العدم ما دام يصنع الأشياء من المادة المتوفرة لديه دون أن يكون هو باعث المادة، لأنه لا يمكن بأي حال أن يدعى خالقا ما لم يكن هو الخالق للمادة التي صنعت منها جميع المخلوقات بدورها. الملخص لهذا الكلام يا جماعة أن الخالق كما يقول أثناسيوس يخلق من عدم، أما الذي يخلق من مادة مخلوقة فهذا ينسب الضعف لله، وهذا يتبع الفكر الأفلاطوني، وهذا لا يمكن أن ندعوه بارئا أو خالقا، وهذا يكون صانعا ميكانيكيا. ده كله كلام مين يا جماعة؟ أثناسيوس الرسول. طيب ممكن يجي لك مسيح يقول لك أصل اللي خلق الأرض هو يسوع هو اللي خلقها قبل كده، الكلام ده كلام غلط. ليه؟ قول لي قانون الإيمان اللي كتبه أثناسيوس، وأنا أثناسيوس هيوضح الكلام ده، هيوضح. أقول لك أصل ممكن يعني يجي يقول لك أصل يسوع اللي خلق الأرض والسماء، أقول له أنت غلطان. ليه يا جماعة؟ لأن حتى أثناسيوس الرسول ماذا يقول في قانون الإيمان؟ نؤمن بإله واحد الآب خالق كل ما يرى ما لا يرى. أثناسيوس هيقولها في تكملة الاقتباس. خلينا نكمل الاقتباس. نقطة رقم 5، وهي بترد على النصراني اللي يقول لك ما هو يسوع اللي خلق السماء والأرض. لا، الكلام ده غير صحيح. طبعا الجملة دي أعتقد أنتوا حفظتوها رقم 5، لأن محطوطة في التتر بتاع برنامج فتش الكتب، والجملة إيه اتمسك عليها حاجات كتير جدا. المهم يقول النص أو الاقتباس: وأما المبتدعون فيتوهمون لأنفسهم خالقا آخر لكل الأشياء غير أبي ربنا يسوع المسيح. غير أبي مسيح. يبقى المسيح يا جماعة لما يقول لك إن الخالق هو يسوع، ده يبقى إيه طبقا لكلام أثناسيوس؟ ها؟ ده يبقى إيه؟ يبقى مبتدع ومتوهم بس كده؟ لا، وهم بذلك يبرهنون على منتهى العمى. يا سلام على الحاجات الجميلة اللي الراجل ده بيقولها، يبرهنون على منتهى العمى، لا يرون حتى نفس الألفاظ التي يستعملونها. يعني يا جماعة الشخص اللي يجي يقول لك ان في خالق او ان يسوع هو الخالق والخالق غير الاب، قل له ادي اثناسيوس الرسول شوف بيقول لك ايه، ما جبناش حاجه من عندنا. المتوهمون يتوهمون لانفسهم خالقا اخر لكل لانفسهم خالقا اخر لكل الاشياء غير ابي ربنا يسوع المسيح، مع مراعاه ان الاب غير الابن، مع مراعاه ان الاب هو اخر بالنسبه للابن. طيب حتى قانون الايمان ماذا يقول؟ نؤمن باله واحد الاب ضابط الكل خالق كل ما يرى ما لا يرى، اذا الاب هو الخالق كما يقول اثناسيوس. طيب النقطه رقم 6 وهي مهمه جدا، لانه ان كان ان كان الرب، طبعا النصارى ممكن نستدل لك بيوحنا 1:3 يقول لك دي كون العالم، دي كون العالم. اثناسيوس ماذا يقول؟ لانه ان كان الرب قد قال لليهود: اما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكر وانثى، من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه، ثم ايضا قال مشيرا الى الخالق: فالذي جمعه الله لا يفارقه انسان، فكيف يسوغ لاولئك القوم ان يدعوا الاب؟ ازاي يا جماعه للناس دول ينسبوا عمليه الخلق أن يدعوا أن عملية الخلق لا تنسب إلى الآب. فإذا عملية الخلق نسبت إلى الآب فهي لا تنسب إلى الابن، لأن الآب غير الابن. طيب، أو حسب تعبير يوحنا، حاول يا جماعة ده كمان بيستشهد بتعبير يوحنا الذي يتحدث عن جميع كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء أو شيء مما كان، فكيف يمكن أن يكون الخالق شخصية أخرى غير الآب؟ يا راجل بيستعجب يا جماعه، ازاي الخالق شخصيه اخرى غير الاب؟ والكتاب المقدس ينص على ان الابن بالنسبه للاب اخر، وهذا هو اعتقاد اثناسيوس الرسول او الرسول الذي وضع قانون الايمان. الملخص يا جماعه، لما يجي لك نصراني يقول لك اصل الاله خلق آب، وادي المسيح هو عندكم خلق من طين برضه. اولا المسيح خلق من الطين، لم يخلق طيره لكن كهيئه الطير. اما بالنسبه اللي الله سبحانه وتعالى خلق، ماشي، خلق من ايه؟ خلق الارض، وان خلق منها ادم. الله سبحانه وتعالى يخلق من العدم، اما المسيح فخلق من ماده مخلوقه. طيب تعالوا نروح لاثناسيوس الرسول، ماذا يقول؟ يقول ان الذي يخلق من ماده مخلوقه هذا يتبع الفكر الافلاطوني، هذا ينسب الضعف للاله ويعتبر صانعا ميكانيكيا ويعبر عن الضعف، ولا يمكن ان نلعوه بارئا ولا خالقا، ويقر بأن الخالق هو الآب، ولا يوجد شخصية أخرى غير الآب اللي إحنا ممكن ننسب إليها عملية الخلق. إذن يا جماعة، بكلام أثناسيوس الرسولي والنصوص اللي إحنا استشهدنا بها من الكتاب المقدس، لا يجرؤ أحد أن يقول أن يسوع هو الخالق على الإطلاق، وخاصة بكلام أثناسيوس الرسولي. لا يستطيع أي نصراني أن يجرؤ أن يقول أو ينسب عملية الخلق إلى يسوع، لأن أثناسيوس الرسولي ينسبها إلى الآب ولم ينسبها إلى يسوع على الإطلاق. طيب، هذا هو الملخص لكلام أثناسيوس الرسولي. إحنا كده يا جماعة دي تعتبر مقدمة، وضحنا فيها أنواع الخلق، وضحنا فيها هل خلق المسيح طير أم كهيئة الطير، وضحنا الفرق بين النوعين الإبداع والإنشائي، دللنا على أن الخلق تأتي بمعنى الصنع من الكتاب المقدس. إن شاء الله دلوقتي بقى هنمسك استدلالات النصارى. أولا، هل يسوع خلق في الكتاب المقدس أم لا؟ ليس خلق يسوع يعتبر بمعنى، أو المسيح صلى الله عليه وسلم هو صنع، يصنع من الطين كهيئة الطير. طب تعالوا ندلل بأمثلة كمان يا جماعة عندنا من الإسلام برضو، تعالوا ندلل بأمثلة عندنا من الإسلام. مثلا في حد هذه الصور يعذبون يوم القيامة، أصحاب هذه إيه يا جماعة؟ اكتبوا على التكست إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم احيوا ما خلقتم. إيه؟ احيوا ما خلقتم، ده عندنا إحنا من الإسلام، احيوا ما خلقتم. الله، دي صور وقيل عنها مخلوقة، وقيل عنها الله سبحانه وتعالى يقول لهم احيوا ما خلقتم. اذا قيل عن الصور مخلوقة، رغم ان دي صور. جميل، في ايه كمان في القرآن الكريم تقول وتخلقون افكا، اي تقولون كذبة. لو حد فاكر الاية ينزلها، وتخلقون افكا اي تقولون كذبة. يعني مثلا لما انت بالعامية كده بمنتهى البساطة، لما تيجي تقول لواحد صاحبك انت خلقت لي مشكله، يعني ايه خلقت لي مشكله؟ يعني صنعت لي مشكله، يعني عملت لي مشكله. اذا حتى الافك اللي هو الكذب يخلق، اي يقال، فلا يوجد هناك اي اشكال. وادي دللنا بحديث السيده عائشه، وفي امثله كثيره جدا، احنا بس كنا دللنا من الكتاب المقدس، ودينا دللنا عندنا من الاسلام بادله بسيطه كده علشان فقط الوقت، ان الخلق ياتي بمعنى الصنع، ولا يوجد هناك اي اشكال في ذلك. النصارى يدعوا ان المسيح خلق في الكتاب المقدس، وهذا ما لم يكن. يسوع لم يخلق حتى جناح بعوضة في الكتاب المقدس، لم يخلق حتى جناح بعوضة في الكتاب المقدس. تعالوا نقرأ قصة دلوقتي في الكتاب المقدس بيستدل بها النصارى ان يسوع خلق. القصة دي موجودة فين يا جماعة؟ في انجيل يوحنا الاصحاح التاسع، بس عايزكم تركزوا كويس جدا معايا، اللي هي في يوحنا 9:6. كان في راجل اعمى، كان فيه راجل أعمى اللي هو راجل الشحات، نشوف إيه اللي حصل. قال هذا يسوع قال إيه؟ قال هذا وتفر على الأرض وصنع من الطفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى ودمتم. يجي لك النصراني يقول لك أدي يسوع خلق عين الأعمى، أو ممكن يجي لك مسيحي من الباب الطائي كده يقول لك يسوع هو الخالق، ليه خلق عين الأعمى؟ لما يقول لك خلق عين الأعمى هو كده بيحط نفسه في مقام جدا. وإن شاء الله هنفحم هذا القول إفحام ما بعده إفحام. ولو في نصراني عنده تعليق او يحب يناظر في هذه الجزئيه او في اي جزئيه تعجبه اهلا وسهلا ولا اشكال في ذلك. اولا تعال نقرا الاصحاح من اوله. او اول معلومه لازم نعرفها يا جماعه بعد ما نقرا هذا الاصحاح، ان كلمه خلق لم تذكر في هذا الاصحاح على الاطلاق. بالعقل كده يا جماعه، هل كاتب الانجيل وهو يوحنا كما يزعم النصارى المصاب بالروح القدس عجز ان يقول يسوع خلق؟ ها هل الكاتب المصاب بالروح القدس يعجز او عجز او ما نقول يسوع خلق؟ اذا في الاصحاح بالكامل لا توجد كلمه خلق. هم هيفهموا اكثر من كاتب الانجيل، دي الملحوظه او التعليق الاول. ده التعليق الاول تكتبوه على جنب كده في التعليق على قصه خلق الاعمى كما يزعم النصارى. اول حاجه لم يذكر في اصلا في هذا الاصحاح كلمه خلق ولم يدع ان يسوع خلق. فهل النصارى يعرفوا اكثر من كاتب الانجيل؟ دي رقم واحد. جميل جميل، تعالوا نكمل او نقرا. يقول النص رقم واحد: وفيما هو مجتاز راى انسان اعمى منذ ولادته. اذا يا جماعه كاتب الانجيل ماذا يقول؟ راى انسان اعمى منذ ولادته. الله، لم يقل كاتب الكتاب راى انسان ليس له عينان. النقطه بقى رقم اثنين اللي تكتبوها عندكم، هل كاتب الانجيل المصاب بالروح القدس كان عاجز ان يكتب ان يسوع لما كان ماشي رأى انسان ليس له عينان؟ لا، ده قال رأى انسان اعمى، لم يقل ليس له عينان. لان لما انت هتخلق عيني يبقى كده العين مش موجودة. العين مش موجودة. لا تطلب خاص من اخواتي يا اخي حمزة، لا تطلب خاص من اخواتي يا اخي حمزة. نكمل. جميل. فكاتب الانجيل يقول اعمى، يقول اعمى. الله، اذا كاتب الانجيل لم يقل على الاطلاق عينان على الاطلاق. طيب خلينا نكمل. تعالوا نيجي للشاهد دلوقتي اللي بيستشهد به النصارى، وهو النص رقم ستة. وهو النص رقم ستة، يقول النص: قال هذا وتفل على الأرض طينا، أو وتفل على الأرض وصنع من الطفل طينا، أو من الطفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى. تعالوا نتوقف عند هذا النص اللي بيستدلوا بالنصارى. أولا النص يقول تفل على الأرض، ماشي، وصنع من الطفل طينا، جميل جدا، وطلب الطين. النص ده مدمر بجد بجد مدمر. اولا يقول صنع، صنع من ايه؟ من التفل طينا. طيب تفل على ايه؟ على الارض. الارض دي مخلوقه ولا لا؟ ها، الارض دي مخلوقه من قبل ولا لا؟ الارض دي مخلوقه من قبل. طيب اللي يخلق من ماده مخلوقه هل يمكن ان ندعوه بارئا وخالقا؟ اثناسيوس الرسول يقول لا، هذا صانعا ميكانيكيا ولا يستحق أن نطلق عليه على الإطلاق. الله، إذا هجيب كلام أثناسيوس الذي يقول أن الخالق من مادة مخلوقة، هذا يتبع الفكر الأفلاطوني إلى آخره. الاقتباس بتاع أثناسيوس ده مهم جدا، مهم جدا. طب تعال نقرأ النص، نكمل بقى القراءة. وصنع من الطفل طينة وطلب الطين عيني الأعمى. الله، عيني الأعمى. إذا الأعمى له عينان ولا لأ؟ الأعمى له عينان ولا لأ؟ له عينان. إذا كاتب هذا الكتاب لم يقل وطلب الطين محجري عيني الأعمى أو مكان عيني الأعمى. لو كان قال كده يا سيدي أنا هقول لك ماشي، لكن هذا يقول عيني الأعمى. إذا الأعمى له عينين، ولم يخلق يسوع له عينان على الإطلاق، لأن النص يقول وصنع من الطفل طينة، وموجودة العين بتاعت الأعمى دي موجودة عادي. يعني لما يكون شخص أعمى وعنده عينين لا يوجد هناك أي إشكال على الإطلاق في ذلك خالص، ما في أي مشكلة. جميل. فهذا النص يقول طلب الطين عيني الاعمى، لم يقل طلب الطين محجري عيني الاعمى او مكان عيني الاعمى. فهل النصارى يعلموا اكثر من كاتب الانجيل؟ مهمه جدا الملحوظه دي، دونوها عندكم. طيب نقطه رقم اربعه في هذا النص يقول طلب الطين. الله، طلى يعني ايه يا جماعه؟ يعني دهن. طلى يعني دهن. يعني انت لما بتجيب علبه بويا تلاقي مكتوب عليها ادوات طلاء، اي ادوات دهان، مش طلاء يعني طلاء بالثلاث، لا، طلاء يعني دهان، يعني ادوات طلاء. حتى في باقي التراجم تقول دهن دهن. إذا الطلاء هو دهان، فيسوع عمل من الطين يا جماعة إيه؟ دهان حطه على عين الأعمى فقط. طيب أعيد مرة تانية، ما عنديش مشكلة. النص يقول قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل الطينة. التفل والأرض دول مادة مخلوقة من قبل، وأثناسيوس الرسول يقول أن الذي يخلق من مادة مخلوقة فكيف لنا أن ندعوه بارئا وخالقا، والخالق يخلق من عدم وما إلى ذلك. لأن النصراني يا جماعة لما يجي عند النص ده يقول لك زي ما الإله خلق آدم من طين، هنا يسوع خلق عينين من طين. نقول له في الإصحاح بالكامل لم يذكر كلمة خلق، أو لم يذكر كلمة خلق، ولم يذكر كاتب الإنجيل كلمة خلق. فهل تعلم أنت يا نصراني أكثر من كاتب الإنجيل المصاب بالروح القدس؟ النقطة رقم 2، لم يقل كاتب الإنجيل أن هذا الأعمى ليس له عينان، بل قال أعمى، والأعمى له عينان لا إشكال، زي ما في هذا النص يقول وطلع بالطين عيني الأعمى، ولم يقل ودهن أو وطلع بالطين محجري عيني الأعمى أو مكان عيني الأعمى. النقطة رقم 3، يقول عيني الأعمى، إذا الأعمى له عينان. نقطة رقم 4، يقول طلى أي عملية طلاء أي دهان، دهن بالطين عيني الأعمى. طيب علشان لما يجي لك نصرني يقول لك أصل التشابه عملية الخلق والكلام الغريب ده، شوف النص رقم 7 يؤكد على أن هذه العملية عملية طلاء. النص يقول وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوان، بركة مية الذي تفسيره مرسل، فمضى واغتسل وأتى بصيرا. طيب ولنفرض يا جماعه ان الاعمى ده ما كانش له عينين على خلاف هذا النص، يسوع عمل كورتين من العين وحطهم له في عينه من طين، قال له روح اغتسل، ايه اللي هيحصل للطين ده بقى؟ ها ايه اللي هيحصل للطين؟ لو فرضنا ان الشخص ده ما كانش عنده عينين، يسوع عمل له كورتين من العين وحطهم له في عينه وقال له روح اغتسل، ايه اللي هيحصل؟ الطين هيبوش وكأنك يا ابو زيت مغازيت والامر انتهى. حلو ابو زيت مغازيت، حلو مسلسل 9 اللي انا واقف فيه ده بتاع الامثال. ها اذا الطين هيذوب وكده كأن يسوع ما عملش حاجه. طب الاقرب الى العقل ماذا يقول؟ انت عندك ايدك موجوده اهي عليها شويه طين، هتروح تغسلها؟ الطين هيروح وايدك زي ما هي. نفس الامر الشخص ده او هذا النص يقول رقم 6 طلب الطين عيني الاعمى، الراجل راح غسل الطين، الطين هيطلع وعينيه زي ما هي، الطين هيطلع وعينيه زي ما هي. لكن لو عينيه اللي كانت موجوده فقط، عينيه اللي كانت موجوده ويسوع عمل له مقلتي لعينه، فكده الطين هيذوب المقلتين دول كده، يسوع اكنه ما عملش اي شيء على الاطلاق. اذا يا جماعه الشاهد في النص رقم 6 اللي يقول لك تشابه عمليه الخلق، قول الله يخلق من عدم، اما يسوع فخلق من ماده مخلوقه. يقول لك اصل يسوع اللي خلق الارض، قول له لا، اللي عندك ما خلق الارض ولكن الاب هو الذي خلق. نص يقول وتفل على الارض وصنع من التفل طينة، اذا صنع من مادة مصنوعة، وهذا يدعى خالقا، عفوا صانعا ميكانيكيا وضعيف، ولا يمكن ان نعيه خالقا ولا بارئا على الاطلاق. يقول وطلع بالطين عيني الاعمى، اذا الاعمى له عينان، وكانت فقط دي مجرد عملية للطلاء، عملية للطلاء اي للدهان. والنص اللي بعدها يقول اذا واغتسل، فمضى واغتسل واتى بصيرا، فمضى واغتسل واتى بصيرا. فلو كان يسوع حط له مكان عينيه، اذا يا جماعه هنا هيكون في مشكله كبيره جدا. فالجيران والذين كانوا يرونه قبل انه كان اعمى قالوا له، او قالوا اليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطى، يعني كان شحات يعني. اخرون قالوا هذا هو، اخرون قالوا انه يشبهه، واما هو فقال اني انا هو، يعني انا الله، يعني طبقا بقى لمفهوم النصارى كلمه انا الله. المهم قالوا له كيف انخلقت عيناك؟ هل قالوا كده؟ لا والله، شوفوا ماذا يقولوا، كيف انفتحت عيناك، كيف انفتحت عيناك، ما يقولوش كيف انخلقت عيناك، او انت مين اللي طلع لك عين. الله، ده حتى الناس اللي كانوا موجودين قالوا كيف انفتحت عيناك، يعني حتى ولا الشهود اللي كانوا موجودين قالوا ان الراجل ده اتخلق له عين، لا، كيف انفتحت عيناك، كيف انفتحت عيناك. حتى يا جماعة لو فاكرين في قصة احياء العازر اللي قرأناها امس في انجيل يوحنا 11:37، شوف النص كده، هذا الذي فتح عيني الاعمى لم يقدر هذا، في انجيل يوحنا 11:37، الم يقدر هذا الذي فتح عيني الاعمى، فتح عيني الاعمى، اذا الاعمى له عينان يا جماعة، يسوع فقط فتح عيني الاعمى لكن لم يخلق عينان الاعمى على الاطلاق. وهذا النص نزلناه من نفس الاصحاح 9:10، وايضا موجود في 9 عفوا في 11:37 من انجيل يوحنا 11:37. المهم الراجل ده يا جماعة اللي حصلت له المعجزة قال ايه يا ترى؟ تعال اقرأ. أجاب وقال الراجل الأعمى: إنسان يقال له يسوع. الله، لم يقل إله، لم يقل إله متجسد. إذا كان الراجل صاحب المشكلة، عفوا صاحب المعجزة، الإنسان، المهم نكمل. إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلى. الله، طلى المرة رقم 2 تتكرر كلمة الطلاء أي الدهان. وطلى عيني، يا الله، طلى عيني. إذا الأعمى لم يقل أيضا عن نفسه مكان عيني. إذا يا جماعة، كاتب الإنجيل لما كان بيحكي عن الأعمى قال وطلى بالطين عيني الأعمى، هذا هو كاتب الإنجيل. الرجل الأعمى لما كان بيحكي عن نفسه قال وطلى عيني. إذن هذا الشخص له عينان، جميل جدا. وقال لي اذهب واغتسل في بركة سلوان، فمضيت واغتسلت فأبصرت. إذن هذا الأعمى له عينان، جميل جميل. خلينا نكمل باقي القراءة. قال له أين ذاك؟ قال لا أعلم. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبل أعمى، وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. الله، مش ملاحظين حاجة؟ فتح عينيه لتالت مرة بتتكرر في النص رقم 10: كيف انفتحت عيناك؟ هنا وفتح عينيه. انجيل يوحنا 11:37: الم يقدر هذا الذي فتح عيني الاعمى؟ لم يقل احد على الاطلاق خلق عينين للاعمى، لم يقل احد على الاطلاق، حتى كاتب الانجيل لم يقل ذلك، ولكن قال طلب الطين عيني الاعمى. النص رقم 15 هو الفاصل النهائي، يقول: فساله الفريسيون، الفريسيون سالوا الاعمى ايضا كيف ابصر، فقال لهم: وضع طينا على عيني، وضع طينا على عيني واغتسلت فانا ابصر. انا حطيت المفاتيح على المكتب، انا ما خلقتش المكتب، المكتب موجود، انا حطيت المفاتيح عليه، خلاص. وضع طينا على عيني، اذا ادي الاعمى يقول ان له عينان. منين جابوا مصير خلق؟ والله انا ما اعرف، انا كل ما بقرا الاصحاح ده بتجنن، يعني مش بتجنن يعني بجد بستغرب جدا. الاصحاح ولا فيه كلمه خلق، ولا حتى اليهود قالوا خلق، ولا كاتب الانجيل قال خلق على الاطلاق. وضع طينا على عيني، على على على ظرف، ها، على عيني. اذا العين يا جماعه موجوده، لم يقل محجري عيني الاعمى، ولكن لم يقل وضع طينا مكان عيني، لم يقل كاتب الانجيل خلق، لم يقل كاتب الانجيل وضع طين مكان عيني الاعمى، لم يقل ذلك حتى اليهود الذين راوا ذلك ابدا. وضع طينا على عيني. خلينا نكمل. فقال قوم من الفريسيين ان هذا الانسان من الله، ليس من الله لانه لا يحفظ السبت. اخرون قالوا: كيف يقدر انسان خاطئ ان يصنع مثل هذه الايات؟ شوفوا النص رقم 17، نص جميل جدا والله، نص جميل جدا رقم 17. قالوا ايضا للاعمى: ماذا تقول عنه انت من حيث انه فتح عينيك؟ فتح عينيك للمره رقم 4، فتح عينيك. قال: انه نبي. يا الله، ايه ده؟ الشخص الاعمى اللي حصلت له المعجزه قال انه نبي. النصارى جايين بعد 20، بعد 20 قرن من الزمان، يقول انه اله. اذا كان الشخص اللي حصلت له المعجزه فقال انه نبي، فقال انه نبي، يبقى الشخص حتى صاحب المعجزه قال انه نبي. ارجع اكرر كل اللي انا قلته بكده يا جماعه، القصه انتهت. كاتب الانجيل المساق بالروح القدس لم يقل على الاطلاق كلمه خلق، فهل النصارى يعلمون ويعرفون اكثر من كاتب الانجيل المساق بالروح القدس كما يزعمون؟ النقطة رقم 2: قال كاتب الإنجيل فتح عيني الأعمى، وقال كاتب الإنجيل إنه رأى مولود أعمى. هل كاتب الإنجيل كان عاجز إنه يقول رأى إنسان ليس له عينان؟ أبدا. إذن 3: النص رقم 6 يقول صنع وتفل على الأرض وصنع من التفل طينة. الله، على الأرض، الأرض دي مخلوقة، من اللي خلقها؟ الآب. طب اللي بيخلق يا جماعه من ماده مخلوقه من قبل؟ هذا يتبع الفكر الافلاطوني ومبتدع، ولا يرى حتى نفس الالفاظ التي يستخدمها، ولا يمكن ان ندعوه بارئا خالقا وما الى ذلك، كما قال اثناسيوس الرسولي. اثناسيوس الرسولي ده معتبر عند الجميع، معتبر عند الجميع. طيب، النقطة رقم 4: وضع او صنع من التفل طينا وطلى، طلى اي عملية طلاء، اي دهان. طلى ايه يا جماعة؟ عيني. اذا العين موجودة ودي فقط عملية دهان. نص رقم 7: قال له اذهب واغتسل. فلو كان يسوع صنع عينين للاعمى وحطهم له كده، او مقلتي عيني للاعمى، فده يا جماعة هيكون ايه؟ وقال له روح اغتسل، الطين ده هيذوب وهيبوش، وكأن يسوع ما عملش اي شيء. هذا فضلا عن ان كلمة فتحت عيناك اتكررت 4 مرات، 4 مرات في نص رقم 10 على ما اذكر، نص رقم 15، ونص مش عارف 11:37 من انجيل يوحنا، والنص الرابع اللي هو رقم 17 اللي احنا نزلناه. طيب، وفضلا عن ان هذا الاعمى قال انه انسان، وهذا الاعمى قال وضع طينا على عيني، على عيني، اي ان له عينان ولا يوجد هناك اي اشكال. فلا اعلم من اين النصارى استدلوا من هذه القصة ان المسيح خلق. الله اعلى اعلم. طبعا عرفنا ازاي نرد، لو قال لك اصل دي تشبه عملية الخلق ما بين ادم، والكلام الغريب ده، الكلام ده غير مقبول على الاطلاق. طيب بكده يا جماعه خلص الاستدلال الاول للنصارى اللي بيستدلوا بيه على ان المسيح خلق. احقاقا للحق، بس تعالى ننزل عشان لو جيتوا تكلموا في هذه الرساله، لو جه نصراني يستشهد. على فكره يا جماعه في النص رقم 26 برضو كلمه فتح عيناك موجوده، ادي المره رقم 5. يجي لك يقول لك اصل النصراني جه قال في الاخر لما قابل يسوع، الناس الفريسيين خرجوه. تعالوا نقرا من النص كده يا جماعه رقم 34 عشان نتعلم ازاي نرد عليهم. لما قال الراجل ده قالوا له وفي الخطايا ولدت انت بجملتك وانت تعلمنا، فاخرجوه خارجا، خرجوا الراجل ده خارجا. فسمع يسوع انهم اخرجوه خارجا، يسوع سمع انهم خرجوا الراجل الاعمى ده خارجا، فوجدوه وقال له اتؤمن بابن الله؟ ها، يسوع قال له يا جماعه انت بتؤمن بابن الله؟ بيقول للراجل الاعمى ابن الله يا جماعه، وضحنا وتعلمنا نرد عليها ازاي، صح ولا لا؟ في لوقا مثلا 3 38 بن انوش بن شيد بن ادم ابن الله، ادم ابن الله. مثلا في هوشع 1 10 عوض عن يقال لهم انتم شعبي، يقال لهم ابناء الله الحي، اي بني اسرائيل وابناء الله، ابناء الله كثر جدا في الكتاب المقدس ولا يوجد اي اشكال. مثلا قيل عن القضاه مزمور 82 6 انا قلت انكم الهه وبنو العليه كلكم. اذا ابناء الله لا يعني اي شعب اطلاق. طيب هذا فضلا عن ان هذا النص في باقي التراجم يقول اتؤمن بابن الانسان، أتؤمن بابن الإنسان، لكن أيدي التحريف طالت هذا النص عشان تخليه جميل، عشان يخلي النص جميل يا جماعة. نزلوا كده بقى التراجم هتلاقي النص يقول أتؤمن بابن الإنسان، ابن الإنسان يأكل ويشرب ويموت ويقتل زي ما قلنا في المحاضرة رقم 4 ودللنا في كل المحاضرات. ففان دايك حبت تجمل النص فقالت إيه؟ أتؤمن بابن الله. وباقي التراجم شوفوها يقول أتؤمن بابن الإنسان. ليه يا جماعة؟ هتعرفوا ليه غيروه. أجاب من هو يا سيد لأؤمن به؟ الشخص الأعمى بيقول هو مين عشان أؤمن به؟ قال يسوع، قال له يسوع قد رأيته، أنت شفته يا سيدي، واللي بيتكلم معاك هو هو. فقال أؤمن يا سيد وسجد له، قال أؤمن يا سيد وسجد له. طبعا احنا اتعلمنا ازاي نرد على السجود، ها؟ اتعلمنا ازاي نرد على جزئية السجود في المحاضرات اللي فاتت فلا يوجد أي إشكال. وكده يا جماعة خلاص الإصحاح كله انتهى. الإصحاح كله انتهى، ابن الله دي في التراجم ابن الإنسان. طيب؟ ابن الله لا يعني اي شيء فيها على الاطلاق، لكن حبوا يجملوها ليه؟ عشان ابن الله وسجد له تدي معنى. لكن ابن الانسان زي ما انتم شايفينها على التكست ترجمه الحياه، قلنا تفسيريه من الفان دايك في الترجمه اللي اسمها الاخبار الساره والمشتركه والكاثوليكيه، وحتى في الانجيل الشريف اتؤمن بالذي صار بشرا، حاجات جميله جدا جدا يعني، حاجات جميله جدا. حبوا يجملوها ابن الله والسجود تعني تاتي بمعنى رائع ويضل الناس، لكن ابن الانسان والسجود ازاي ابن انسان ويتسجد له؟ فهنا الموضوع ايه؟ في مشكله شويه. حتى البوليسيه تقول اتؤمن بابن البشر، العربيه المشتركه اتؤمن بابن الانسان، الكاثوليكيه اتؤمن بابن الانسان، اليسوعيه اتؤمن بابن الانسان، اخبار السره اتؤمن بابن الانسان. مش معنى الترجمه اللي بتدلس دي، الله اعلى واعلم. طيب فالسجود تعلمنا نرد عليه ازاي، وابن الله تعلمنا نرد عليه ازاي، علشان ما اقولكش اصل الاعمى بعد ما قالوا انه نبي راح سجد له، اتعلمنا ازاي نرد على السجود. وما معنى ابن الله لا تعني اي شيء، هذا فضلا عن ان هذا النص في ايدي التحريف بتاع الترجمة. الحياة دي ليست ترجمة ولكنها تفسيرية من الفان دايك، يعني بتفسر ترجمة الفان دايك فقط. طيب وإلى هنا انتهى الإصحاح رقم 9 وانتهت قصة الخلق المزعومة كما يزعم النصارى أن يسوع خلق. تعالوا دلوقتي ننتقل لقصة أخرى، ننتقل لقصة أخرى بيستشهد بها أيضا الأصدقاء النصارى في أن يسوع خلق. والله هما بيتكلموا سبحان الله يعني بجراءة على الإله، بيتجرأوا على الإله. والله فعلا بيتجرأوا على الإله في المعجزة اللي انتوا هتشوفوها. تخيلوا يا جماعة مين اللي استشهد بالثلاث معجزات دول؟ استشهد بالثلاث معجزات دول الأنبا شنودة. الأنبا شنودة هو اللي بيستشهد بالثلاث معجزات دول. المعجزة الأولى أنا شرحتها اللي هي فتح عيني الأعمى. الأنبا شنودة؟ الأنبا شنودة. الله يبدو انه لم يقرا الكتاب المقدس. المعجزه الثانيه انا بجد انا محرج ان انا اقراها. محرج جدا ان انا اقراها، لكن معلش خلوني اقراها لكم. ده بيدعي شنوده ان هو المسيح خالق بموجب هذه القصة. انهي قصة يا جماعة؟ تحويل الماء الى خمر. يا سلام، يا سلام على البجاحة، يا سلام على البجاحة. اقول لك اثبت لي ان المسيح هو الخالق، تقول لي حول الماء لخمرة. يا راجل اختش على دمك، يا راجل اختش على دمك، يا راجل بتقلب في نفسك. انت بتكلم ايه؟ بتكلم مين؟ بتكلم اطفال؟ انت بتكلم غنم؟ انت والله في الكتاب بتاعه لاهوت المسيح الاله بيحول ماء الخمره وجاي لك عين تستشهد بيها. تعالوا نعلق يا جماعه، ولا اشكال في ذلك. الكلام ده موجود في انجيل يوحنا الاصحاح الثاني، انجيل يوحنا الاصحاح رقم 2. يقول النص او تقول النصوص، تعالوا نقراها القصه كامله. هنقرا القصه كامله ونعلق عليها. في انجيل يوحنا الاصحاح الثاني، وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت ام يسوع هناك. عفوا، يعني كلمة كانت أم يسوع هناك دي والله بتفكرني بالأفراح الشعبية. أم سعدية كانت في الفرح، أم فلتقوس، أم محمد، أم رجب، مش عارف أنا. المهم، وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك. حلو. ودعا أيضا يسوع تلاميذه إلى العرس. يسوع عمل انفايت، يعني دعوة لتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. انفايت يا جماعة، إن دعوة لحسن حد يفتكر إن ده اصطلاح بلتوكي فقط. حد يقول ازاي؟ لا، انفايت يعني دعوه باللغه الانجليزيه، يعني اقول لك انا عامل لك انفيتيشن او انفايت للفرح بتاعي، يعني دعوه يعني. المهم، ولما فرغت الخمر قالت ام يسوع له: ليس لهم خمر. يا سلام على ام الاله، يا سلام على التقوى والورع، يا سلام. الخمر خلصت يا جماعه من الفرح. ام الاله قالت له ايه؟ الحق يا يسوع، الخمر خلص. قال لا يسوع: ما لي ولك يا امراه. يا سلام، يا سلام جد، يا سلام، لم تاتي ساعتي بعد. قالت امه للخدام: مهما قالاكم له فافعلوا. ننتظر هنا قليلا نعلق تعليق خارج عن الموضوع الخلق، خارج عن موضوع الخلق وما الى ذلك. لكن تعليق سريع كده. اولا، يسوع قال لامه: يا امراه، يا امراه. يسوع يتكلم مع المراه الزانيه في انجيل يوحنا الاصحاح الثامن، الاصحاح الثامن والعدد يمكن 10 او 11. قال لها: يا امراه، اما دانك احد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يسوع بيقول للمراه الزانيه يا امراه، ويسوع بيقول للأمه يا امرأة. يا يسوع، يا يسوع، أمك بتكلمها زي ما بتكلم الزانية؟ طيب تعالوا نشوف، والعياذ بالله، والعياذ بالله، والعياذ بالله، ابن الزانية بيكلم أمه إزاي؟ معلش سامحوني في اللفظ ده، سامحوني في اللقب ده. ابن الزانية بيكلم أمه إزاي؟ ابن الزانية يا جماعة هو سليمان. سليمان في الكتاب المقدس والعياذ بالله هو ابن زانية، هو ابن بتشيبع، ابن بتشيبع. تعالوا نقرأ كده في سفر الملوك الأول الإصحاح الثاني والعدد 19. في الملوك الاول الاصحاح الثاني والعدد 19 يقول النص: فدخلت بتشيبع الى الملك سليمان لتكلمه عن ادونيا، فقام الملك وسجد لها على كرسي وسجد لها وجلس على كرسي وجلس كرسيا او وضع كرسيا لام الملك عن يمينه. ايه ده؟ الاعمى، عفوا، ابن الزانيه والعياذ بالله اللي هو سليمان في الملوك الاول الاصحاح الثاني والعدد 19 قال للأم اللي هي جابته من الزنا: قام للقائها وسجد لها، سجد لها. طب شوف النص رقم 20: وقالت: إنما أسألك سؤالا واحدا ولا تردني، إنما أسألك سؤالا واحدا صغيرا ولا تردني. فقال لها الملك: اسألي يا أمي لأني لا أردك. ها، اسألي يا أمي لأني لا أردك. هذا هو الذين قالوا عنه ابن الزنا. شايفين ابن الزنا والعياذ بالله كما يزعمون ازاي بيعامل امه؟ سجد لها، حط لها كرسي على يمينه، بيقول لها يا امي. ويسوع الاله المتجسد بيقول للام يا امراه، بيكلمها زي ما كان بيكلم المراه الزانيه، يقول لها يا امراه ما دانك احد. المهم، خلينا نكمل، نرجع للقصه بتاعتنا مره ثانيه. دي كانت معلومه عابره. المعلومه كمان برضو عابره، ان لو تلاحظوا حاجه يا جماعه في السياق، لما فرغت الخمر، يعني كان في خمره وخلصت، صح؟ صح. قالت ام يسوع له: ليس لهم خمر. الحق يا يسوع، ما لهمش خمر. قال يا يسوع: انا مالي ومالك يا امراه، لم تاتي ساعتي بعد. قالت امه للخدام: ما قالكم لا تفعلوا. فمن الواضح ان يسوع رفض، لكن ام يسوع تجاهلت كلامه، تجاهلت كلامه تماما، سابته مهما قالكم لا تفعلوا. وقال لك انا موافق. هل يسوع قال انا موافق؟ هل يسوع قال يا جماعة أنا موافق هعمل خمر؟ قال لها كده؟ لا، ده قال لها: لم تأتي ساعتي بعد، لم تأتي ساعتي بعد على الإطلاق. فمن الواضح إن هو الراجل عادي، يعني ما أداش موافقة ولا أظهر رفض، رغم إن هذا الرد يؤكد على انه رفض يعني، او يميل الى الاقرب، او يؤكد او يميل الى احتمال كبير جدا ان هو رفض. امه تجاهلت كلامه، قالت امه الخدام مهما قال لكم لا تفعلوه. فهذا وان دل على شيء يدل على ان يسوع كان سكران، يدل على ان يسوع كان سكران لان امه تجاهلت كلامه تماما. لاحظوا كده، اقرا لكم السياق مره تانية، هنقرا السياق مره تانية. ولما فرغت الخمر، يعني كان في خمر، ام يسوع له ليس لهم خمر، قال يا يسوع ما لي ولك يا امراه انه لم تاتي ساعتي بعد. قالت امه للخدام مهما قال لكم فافعلوه. فمعنى كده ان الاحداث مش مترابطه، السياق مش مترابط. يسوع كان بيرد رد في غير محله. امه قالت له ايه؟ ده ما لهمش خمر. قال لها انا مالي ومالك يا امراه، انا مالي ومالك يا امراه. قالت لهم يا جماعه اللي لكم عليه اعملوه. تاخده على قد عقله بمنتهى البساطه بالاصطلاح المصري. هذا ان دل على شيء يدل على ان يسوع كان سكران. لغايه دلوقتي انا لسه ما علقتش على موضوع الخمر او الخلق كما يزعم شنوده. تعالوا نكمل. قالت امه للخدام مهما قال لكم لا تفعلوه. وكانت سته اجران من حجاره موضوعه هناك حسب تطهير اليهود، يسعى كل واحد مترين او ثلاثه. قال لهم يسوع ها املأوا الاجران ماء. يا سلام، املأوا الاجران ماء، ماء مش عايز برسيم ولا حاجه، اللي بيقول ماء لا مش انا يعني، ماء اللي هو املأوا الاجران ماء. فملؤوها الى فوق. ثم قال لهم استقوا، استقوا الان، وقدموا الى رئيس المتكأ فقدموا. فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول الى خمر، ذاق رئيس المتكأ ايه يا جماعه؟ الماء المتحول الى خمر. ولم يكن يعلم من اين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. وضع رئيس المتكأ العريس، رئيس القعده راح جاب العريس، قال ليلتك بقى يا عريس، والليله ليلتك، وكل سنه وانت طيب، وعايزينك ترفع عرفنا عن الكلام اللي اتقال في الافراح ده يعني المهم. وقال له كل انسان انما يصنع الخمر الجيده اولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون، واما انت فقد ابقيت الخمر الجيده الى الان. هذه بدايه الايات التي فعلها يسوع. الى هنا وانتهت القصه. تعالوا نبدا من الاخر للاول. هذه بداية الآيات التي فعلها يسوع. يا الله، أول معجزة يا جماعة عملها رب الأرباب وملك الملوك الإله المتجسد كانت إيه هي؟ يلا، أول معجزة عملها الإله المتجسد لما كان على الأرض، عمل إيه يا ترى؟ إيه اللي عمله؟ شوية ناس مخمورين قاعد في فرح عمل لهم خمرة. يا سلام، هو ده كلام الناس العاقلين، هو ده الكلام الجميل، هو ده الكلام اللي يدخل العقل، هو ده الايمان الصحيح، هي دي دعوه النصارى، هو ده كتاب النصارى. اول معجزه عملها الاله قعد في فرح في وسط شويه خمرجيه راح عامل لهم خمره. يا سلام، يا حلاوه، دي بدايه الايات التي فعلها يسوع في قانا الجليل واظهر مجده فامن به تلاميذه، وحتى التلاميذ امنوا بسبب المعجزه دي. حيا الله عبد الله، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عودا حميدا يا الحبيب. تعالوا نقرا يا جماعه القصه بقى، او نعلق عليه بعد ما قراناها. قرأت نص وتكيت عليه شوية، النص رقم 8، النص ماذا يقول يا جماعة؟ يلا خليكم انتوا تجاوبوا. قال لهم يسوع املأوا الأجران ماء، فملؤوها إلى فوق، فملؤوها إلى فوق، ملؤوا الأجران ها ماء. جميل جدا، حتى رئيس المتكأ قال الماء المتحول إلى خمر. نرد إزاي دلوقتي؟ يلا ردوا انتوا بقى. نرد إزاي دلوقتي؟ ها؟ يلا يا جماعة. حياك الله يا حبيبي عابد. ملؤوا الأجران ماء. وحتى رئيس المتكأ قال ملأوا الأجران أو الماء المتحول إلى خمر. ها؟ نرد إزاي دلوقتي؟ بداية الناس قاعدين نايمين، ما عدا توكسي طبعًا، ما عدا توكسيك. أولًا في هذا الإصحاح لم يكن خلق، وكاتب الإنجيل لم يكن عاجز أن يذكر كلمة خلق. كاتب الإنجيل قال الماء المتحول إلى خمر، أي مادة تحولت إلى مادة. ماء. ايه ماء دي؟ ماء ده اللي هو الميه. طب الميه دي ايه؟ ماده مخلوقه، واللي بيخلق من ماده مخلوقه ضعيف، صانع ميكانيكي، لا يمكن ان ندعوه بارئا وخالقا. نمت ولا ايه؟ ها الاخوه نامت ولا ايه؟ مش احنا قلنا الكلام ده ان الخالق يخلق من العدم، وده الشرط اللي حتى اثناسيوس الرسولي، لكن يسوع خلق من ماده مخلوقه وهي الماء، اذا ليس خالق ولا يمكن ان ندعوه خالقا بارئا. وكاتب الانجيل لم يذكر كلمه خلق، ولكن قال الماء المتحول الى خمر. الخمر هيشربوه يعني، خمر هيشربوه. انا على فكره والله بجد فعلا وربنا يشهد، كنت بتحاول مع نصراني قبل كده، وقال لي انت لما بتروح فرح بتحب تجامل صح؟ قلت له صح. قال لي برضو يسوع المسيح لما راح فرح والخمرة خلصت حب يجامل فعمل لهم خمرة. قلت له يا سلام، كويس ان ما عمل لهمش رقصتين، عمل لهمش كام واحدة رقصة ترقص بقى في الوسط ما دام هو عايز يجامل. والله العظيم ده كان الكلام بتاعه وده كان التعليق بتاعي، ان هو ما عمل لهمش كام رقصة بقى وجاب لهم كام رقصة كده يظبطوا الجو يعني. المهم، اذا كاتب الكتاب، مش كاتب الكتاب اتجوز، لا كاتب الانجيل يعني، لم يكن خلق، وقلنا خلق من مادة مخلوقة، وهذا يكون عاجز، هذا يكون عاجز. فهنا تحويل من مادة إلى مادة، وهذا يكون فقط يا جماعة عاجز، ولا يمكن أن نعوه بارئا وخالقا. وإلى هنا انتهى التعليق على هذه القصة، لأن القصة وسط الوهمية، القصة دي تدين النصارى. تعالوا نجيب معجزات شبيهة، تعالوا نجيب معجزات شبيهة. تعالوا نقرأ في سفر الخروج الإصحاح السابع والعدد 20، الخروج الإصحاح السابع والعدد 20، تعالوا نقرأ كده. خروج 27 ماذا يقول؟ ففعل هكذا موسى وهارون كما أمر الرب، رفع العصا وضرب الماء الذي في النهر أمام عيني فرعون وأمام عيون عبيده، فتحولا، أيوه، كل الماء أو كل الماء الذي في النهر إلى دمها. شكرا، شكرا لحسن سماعكم، وشكرا لحسن تعاونكم معنا. تحول، إيه اللي تحول؟ الماء اتحول الى ايه؟ الى دم. وده النص يقول تحول، كمان يذكر كلمة تحول. حتى رئيس المتكأ كان ماذا يقول؟ فلما ذاق رئيس المتكأ عن يسوع الماء المتحول الى خمر، فاذا كان يسوع حول الماء الى خمر، فموسى حول الماء الى دم، فموسى حول الماء الى دم. لان شنودة في تعليقه على هذه النصوص يقول ان يسوع اوجد مادة لم تكن مخلوق موجودة، ايه ده؟ مية وحول الخمر. ادي موسى حول ماء النهر بقى، مش ستة اجران، لا، ماء النهر كله حوله لايه يا جماعة؟ حوله لدم. يبقى لما تيجي ترد للنصران يا جماعة على اي معجزة، تنسف له المعجزة وتجيب له معجزة اقوى شبيهة، ولكن اقوى كمان، ان موسى حول ماء النهر كله الى دم. طيب، وكرات دم بيضة بقى، اقول زي ما انت عايز، كرة بيضة يا اما حمراء، لا مجال للزملكاوية. مش عايز انطق كلمة كرات دم بيضة لحسن يظن بعض الزملكاوية ان انا بمدح فيهم في يوم من الايام، هم سيظلوا اعداء المتلددين. المهم، طيب تعال ناخد يا جماعة معجزة اخرى، وهي معجزة اقوى، وهي معجزة اقوى. تعال نقرأ من سفر الملوك الثاني الاصحاح الرابع والعدد واحد، الإصحاح الرابع والعدد واحد، الملوك الثاني الإصحاح الرابع والعدد واحد. عن مين يا جماعة؟ عن إليشع. عن إليشع يقول النص: وصرخت إلى إليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة: إن عبدك، يا الله، إيه ده؟ إليشع، واحدة راح تقول له إن عبدك، المهم كمل يا ميمو، عادي عدي عدي، إن عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم إن عبدك كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. المرابي جه وعايز ياخد ولادي عبدين له. فقال يا إليشع: ماذا أصنع لك؟ أخبريني. شايفين الثقة؟ شايفين القدرة؟ شايفين يا جماعة ما قالهاش أنا لا أقدر أن أعمل من نفسي شيئا، يا ست روح اطلبه من الرب، يا ست أنا ما أعرفش، لا، شايفين الثقة والقدرة اللي بيتكلم بيها. عايز أنا أعمل لك إيه؟ يعني لو قالت له اعمل لي من فسيخ شربات هيعمل، لو قالت له يا عم خليني اطلع لي أجنحة وأطير هيخليها. شوفين الثقة اللي بيتكلم بيها. فقال: ماذا أصنع لك؟ أخبريني. ماذا؟ أو قالت، أو قال لا، أخبريني ماذا لك في البيت؟ فقالت: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت، أنا ما عنديش إلا حبة زيت صغننين قوي، دهنة زيت. فقال لها: اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج، من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، لا تقللي، يعني اخرجي هاتي حلل وصفائح وهاتي فناطيس، حلو فناطيس دي، هاتي كل يعني هاتي حاجات كده تعبي بيها زيت او هي فارغه من عند الجيران وما تقلليش، هاتي كتير. طيب، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك وصبي في جميع هذه الاوعيه وما امتلأت انقليه. ايه ده يا جماعه؟ الراجل بيعمل معجزه من عن بعد، الراجل بيعمل معجزه من على بعد يا جماعه. الراجل قال لها ايه؟ خدي الاوعيه ادخلي الباب واقفلي عليك انت ولادك واملي من دهنة الزيت الصغيرة دي أوعية اللي أنت جايبيها، وكمان أوعية كثيرة ولا تقللي. شايفين الراجل بيعمل معجزة من عن بعد. طيب، وما امتلأت إنقيه، فذهبت من عنده. شوفوا، مشيت يا جماعة، خلاص مشيت. فذهبت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها قدم لي أيضا وعاء، هات كمان حلة يا ابن فلتأوس، هات كمان حلة يا شمعون. فقال لها لا يوجد. فوقف الزيت لما الأوعية كلها خلصت وتقول لابنها يا ابني هات لي حلة كمان، قال لها ما فيش، الزيت وقف. فأتت وأخبرت رجل الله، رجل الله إليشع يا جماعة، شايفين الثقة واللقب بتاعه اسمه رجل الله. فقال اذهبي بيعي الزيت وأوفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما بقى. يا جماعة ده عمل لها ثروة، ده عمل لها ثروة. لا روحي سددي الدين بتاعك وعيشي أنت وولادك باللي اتبقى. ده يعني معنى كده إن الزيت ما كانش، لا ده كان ثروة قومية يعني. يعني الست راحت قال لها ما تقلليش، هي اللي قللت، لو كانت جابت كتير كانت خدت اكتر. جميل جميل. إليشع يا جماعه عمل معجزه على بعد. مين على بعد؟ قال لها روحي بس دول دي الزيت الصغيره دي، روحي صبي هاتي اوعيه كتيره وصبي، ولا صلى ولا يحزنون. ايه ده، إليشع خلى الزيت يتكاثر؟ منين اوجد إليشع الزيت عن بعد؟ اذا كان يصح حول الماء الى خمر، فهذا الرجل اوجد من حبه زيت صغننين صغننين قوي قوي قوي قوي، اوجد منهم زيت يكفي لسداد الدين وفي أوعية كتيرة جدا. ليش يا جماعة عمل معجزة أعظم من يسوع وموسى؟ فإن كان هذا حول الماء إلى خمر فهذا حول الماء إلى دم، وماء النهر ليست كماء ستة أجران. وهذا هو إليشع يصنع أو يخلق، معلش خلينا نقول يخلق بقى، من زي ما بيقول النصارى أو زي بقى فكر النصارى يعني، إن ده من حبة زيت صغيرين عمل أشياء كتيرة جدا. جميل يا جماعة جميل. دي كانت المعجزات الشبيهة، وانتهت القصة التانية اللي استشهد بيها البابا شنودة. أنا أتمنى والله إن يكون شنودة كده يعني يقدر يوصله الإنترنت وتحاول معاه في الموضوع ده. أنا عايز أعرف ليه يعني، ويستدل بهذا الموضوع على أي وجه من الأوجه، إذا كان حتى الكتاب لم يذكر إن يسوع خلق على الإطلاق، ونستشهد أحد بالنص بتاع به كون العالم في النص بتاع يوحنا 1:3 احنا ردين عليه، فأثناسيوس الرسول يقول ويستدل بهذا النص على ان الخالق هو الاب، ولم يذكر ان يسوع خلق على الاطلاق في الكتاب المقدس. تعالوا ناخد المعجزه الثالثه، وهي معجزه اكثار الطعام. يا ريت يا ريت يا نوتو نصير، يا ريت والله لو يحب يناظر اهلا وسهلا. سو فين يا عم ده الراجل اللي قاعد في متحف الشمع دلوقتي؟ يلا حسن الختام، حسن الختام، يلا سوء الختام. المهم ان يسوع يا جماعة عمل ايه؟ اكثر الطعام، اكثر الطعام. طيب تعالوا نقرأ يا جماعة القصة، موجودة في اصحاحين، في لوقا الاصحاح التاسع، دي المعجزة رقم ثلاثة، المعجزة رقم ثلاثة لوقا الاصحاح التاسع ومتى الاصحاح 14. تعالوا نقرأ لوقا الاصحاح التاسع العدد 14، العدد 14 او 13، اداه كده من 13 عفوا، لوقا 9:13. يسوع كان قاعد مع الجموع فقالوا له ليس عندنا اكثر من 5 ارغفة وخمسة ارغفة وسمكتين. قالوا يسوع يا عم احنا جعانين. هنقول في متى كمان، نقرا رواية متى ايضا، احنا بنقرا دلوقتي من رواية لوقا الاصحاح التاسع والعدد 13. الجموع قالوا او الشخص دول او الاشخاص دول نعرف عددهم دلوقتي، قالوا يسوع احنا ما عندناش غير 5 ارغفة وسمكتين إلا أن نذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب كله. خلينا نروح نجيب طعاما للشعب، لأنهم كانوا نحو 5000 رجل، كانوا 5000 رجل. طيب فقال لتلاميذه اتكعوا فرقا 50-50، قال لهم اقعدوا كده قسموا نفسكم يا جماعة، 5000 اقعدوا 50-50. طيب ففعلوا هذا واتكعوا الجميع، عملوا كده قعدوا 50-50 واتكعوا الجميع. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن، ثم كسر وأعطى التلاميذ ليقدموا للجمع، فأكلوا وشبعوا جميعا. ثم رفع ما فضل عنهم من الكسر 12 قفة. بعد ما الناس الخمس تلاف دول أكلوا يا جماعة، عملوا إيه؟ ملى 12 قفة من الأكل الباقي. برضو في إنجيل متى 14 نفس الرواية، متى 14 والإصحاح والعدد 17، متى 14:17. فقال ليس عندنا هنا الا 5 ارغفة وسمكتين، فقالوا اتوني بها الى هنا. فامر الجموع ان يتكوا على العشب، ثم اخذ الارغفه الخمسه والسمكتين ورفع نظر نحو السماء وبارك وكسر وعطى الارغفه، ثم اكلوا وشبعوا. يلا اول رد منكم ايه هو؟ يلا ها اول رد منكم بجد، لو محدش جاوب هتضايق، وانا عارف ان محدش هيجاوب. نرد ازاي دلوقتي؟ انا عارف ان محدش هيجاوب الرد اللي انا عايزه رغم اني كررت 4 مرات، وجد لو حصل كده بقى هتضايق. حفظت دلوقتي ماشي. طب قبليها نقول ايه بقى يا جماعة؟ ان هذا الاصحاح لم يذكر ان يسوع خلق، هذا الاصحاح لم يذكر ان يسوع خلق، ونكرر نفس الجملة. هل النصارى اليوم يعلمون اكثر من كاتب الانجيل الذي كان يوحى اليه بالروح القدس؟ لم يذكر خلق، دي النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين، لم يخلق من العدم، اذا هو صنع ميكانيكي، اذا هذا ينسب الضعف لله، اذا هذا لا يمكن ان ندعوه بارئا وخالقا وما الى ذلك، لان الله سبحانه وتعالى يخلق من العدم، اما هذا فخلق من ماده مخلوقه. جميل جدا. طيب تعال نقرا النص، يقول: فاخذ الارغيف الخمسه والسمكتين، ها، ورفع نظره نحو السماء وباركهن. هذا في انجيل لوقا الاصحاح التاسع والعدد 16، ويقول في متى اصحاح 14 والعدد 19: فامر الجموع ان يتكوا، ثم اخذ الارغيف الخمسه والسمكتين ورفع نحو نظره نحو السماء وباركهن. اذا يسوع صلى، إذا يسوع صلى. إذا المختصر يا جماعة، النقطة رقم واحد أن هذا الإصحاح لم يذكر، أو الإصحاحين لم يذكر كلمة خلق، دي النقطة رقم واحد. رقم اثنين، خلق من مادة مصنوعة أو من مادة مخلوقة عفوا من قبل، وهذا فكر أفلاطوني وما إلى ذلك وتعليق أثناسيوس. النقطة رقم ثلاثة، صلى. طب تعال ناخد اقتباس مهم، اقتباس مهم. دائرة المعارف الكتابية، ابحثوا عنها في النت، ابحثوا عنها في النت، دائرة المعارف الكتابية، وهي من مراجع الكلية الإكليريكية، من مراجع الكلية الإكليريكية اللي هي كلية البابا شنودة، من مراجع الكلية الإكليريكية، لأن دائرة المعارف الكتابية دي بروتستانتية. المحاضرات يا أخي يوميا إن شاء الله تكون يوميا الساعة 11 عشان عايزين ننجز. أنا استنى اتخنقت من الناس دي، لا أبدا، الله مشرفني وأنا اللي انتقل عليهم كمان. في دائرة المعارف الكتابية تحت حرف الباء، تحت حرف الباء، دائرة المعارف الكتابية تحت حرف الباء، بارك مباركة، ده العنوان، بارك مباركة. حاضر يا اخي، ابعت لك التسجيلات. حاضر، حد ينزله لينك التسجيلات. بارك مباركة. طب تعال نقرأ كده ماذا يقول، وشوف هم بيستشهدوا بإيه، شوفوا هم بيستشهدوا بإيه، شوفوا الاقتباس. ومع ان هذه او هذا كلها امثلة من العهد القديم، حلوة هذا كلها مش عارف، المهم، ومع ان هذا كلها امثلة من العهد القديم، فإن استعمالها في العهد الجديد قلما يخرج عن تلك المعاني. فمباركة الخبز التي نقرأ عنها في الإناجيل تعني تقدمة الشكر لأجله بس. الله من يا أخوياك، شايفين بيقول يا جماعة؟ فمباركة الخبز التي نقرأ عنها في الإناجيل، اللي هي في المعجزتين في الإصحاحين دول، التي نقرأ عنها في الإناجيل تعني تقدمة الشكر لأجل. والفكرة في ذلك هي أن أي خير نتقبله بشكر هو بركة، أي خير نتقبله بشكر هو بركة. شايفين بيستدل كمان، والله هو اللي هو اللي يعني متى 14 19، انظر متى 14 19 و15، النصوص اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي، النصوص اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي. اذا الملخص لهذه المعجزة، لم يذكر كاتب الانجيل المسبوق بالروح القدس ان يسوع خلق، خلق من مادة مخلوقة هي السمكة والارغفتين، الارغفتين، الرغيفين يعني، انا امزح طبعا. نقطة رقم ثلاثة، رفع نظر نحو السماء وباركهن، رفع نظر ان يصلي وباركهن، تؤكد على ذلك من دائرة المعارف الكتابية. معجزة شبيهة، عايز معجزة شبيهة يلا دلوقتي، عايز معجزة شبيهة بسرعة. لو محدش جاب معجزة شبيهة بجد هيكون راجل راجل تمام يعني. عايز معجزة شبيهة، يا سلام عليك يا توكسيك، يا سلام عليك يا توكسيك، يا سلام عليك. الزيت، في احنا لسه قارئين معجزة الزيت دلوقتي. الزيت ده طعام، الزيت ده طعام، صح صح. الزيت ده برضو كتر، سددت منها الدين و مالت الاوعيه، وهتعيش هي واولادها وتعمل لهم مشروع وتجيب لهم بلاي ستيشن وحاجات جميله جدا يعني، صح يا جماعه؟ طيب في فرق كمان، فرق مهم. يبقى المعجزه الشبيهه في هذه المعجزه معجزه الزيت اللي احنا قراناها، في حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ يلا عايزها دلوقتي. ايه الفرق بين معجزه الزيت والمعجزه دي؟ لو محدش قال الفرق، لا لا لا لا لا لا لا، تكون مشكله. ايه الفرق؟ فرق مهم جدا، ها، فرق مهم جدا. ما شاء الله يا كمال، غلطت يا توكسيك من على بعد. من شايفين كمال، كمال لسه منضم على فكره حديثا، كمال اخونا كمان لسه منضم حديثا، والاخوه القدامى ما شاء الله فشلتونا فشلتونا. المهم ان إليشع من على بعد، كده يا ست روحي صب الزيت هيتصب، ولا مسك بقى حبة الزيت وبص للسماء وقعد يبارك ويعمل اللي عمله يسوع. وعمل اللي عمله يسوع، لكن إليشا ما صلاش، لكن الذي صلى يسوع وبارك كما تقول دائرة المعارف الكتابية. ويكفي كمان ان هو نظر الى السماء، الى السماء ورفع نظره الى السماء، وإليشع كان يكثر الزيت. التسجيل اعتقد كده بقى قد ايه يا جماعة؟ التسجيل، ها انا كده حاسس ان انا طولت. التسجيل يا جماعة، الناس اللي سجلت بقى التسجيل كده قد ايه؟ كام ساعة ان شاء الله؟ يلا بسرعة، ساعة ونص. قول الله، لا اله الا الله. طيب يا جماعة، انا هذكر شيء بسيط وخلاص هختم، هذكر شيء بسيط واختم. يا جماعة لما يجي لك نصراني، لان في معجزة، في معجزة عملها يسوع، المرأة المجنونة، المرأة المجنونة اللي هي كانت المرأة الكنعانية اللي موجودة في انجيل متى 15، دي معجزة اربعة، اكتب المعجزة الرابعة. المعجزة الرابعة دي كانت موجودة في انجيل متى 15، تعالوا نقرأها بسرعة كده نشوف شو اللي صار. متى، اين ماثيو؟ الاصحاح 15، العدد كام 21، من العدد 21، المعجزه رقم 4 اللي هي المراه الكنعانيه. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف الى نواحي سور وصيدا، واذ امراه كنعانيه خارجه من تلك التخوم صرخت اليه: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونه جدا، بنتي مجنونه، الحقني. دي واحده كنعانيه، يعني ليست يهوديه. فلم يجبها بكلمه. هذا هو رب الارباب الرحيم، نفض لها بالمصر، يعني بالمصري زحلقها. المهم، لم يجبها بكلمه. فتقدم تلاميذه وطلبوا له قائلين: يا سيد صرفها لانها تصيح وراءنا. الست جايه عماله تعيط وتصوت ورانا، مشيها، يعني مش هينفع تعملها زفه كده. فاجاب وقال: لم ارسل الا الى خراب بيت اسرائيل الضاله. انا يا جماعه ما جيتش الا لخراب بيت اسرائيل الضاله. فاتت وسجدت له وقالت: يا سيد اعني. شايفين الذل يا جماعه؟ شايفين الذل؟ الست الكنعانيه جت: يا سيد اعني. فاجاب يسوع وقال: ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. الكلاب مين يا جماعه؟ من غير اليهود. لم يصحش ان انا اخذ خبز البنين اللي هم اليهود واعطيه للكلاب. يا جماعه قبلت على نفسها، فقالت: نعم يا سيد، والكلاب ايضا تاكل من الفتات الذي يسقط من مائده اربابها. ايوه يا سيد، معلش، يعني الفتات اللي بيسقط من مائده الارباب الكلاب بتاكله. فقال يسوع: عظيم ايمانك يا امراه، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعه. فشفيت ابنتها من تلك الساعه. المهم يا جماعه، ان الست قبلت الذل على نفسها، يعني كانك ابنك مريض مثلا جاله برد، كان بيلعب مثلا في البانيو وهدومه اتغرقت جاله برد، لما تروح للدكتور وراح الولد ابنك كان في حاله مستعصيه، الدكتور يقول لك: انت شخص مهمل. تقول له: معلش يا دكتور حقك عليا، بس اهم حاجه ابني يعيش. صح؟ شتمك الدكتور، شتمك او مش شتمك، وصفك مثلا بحاجه فيك مش مشكله، قال لك انت شخص مهمل، ازاي تسيب ابنك كده كل الفتره دي؟ معلش، شوف انت من الذل قبلتها. لكن لو انت من باب الطاق الدكتور جاي يقول لك انت مهمل، هتدي له جزء الام، او هتقول له: انت ايه اللي بتقوله ده؟ على الاقل هتعترض. لكن الست قبلت لان هي محتاجه. قالت له: ماشي يا سيد، انا كلب يا سيدي. وتدرس يعقوب، عارف تدرس يعقوب ملطي، يقول ان المراه رضيت ان هي تكون كلبه. وعلماء النصارى يقولون ان يسوع قال لها فرصه، عفوا، قال لها لفظه كبيره جدا، ويبقى نسمعكم من تسجيل التسجيل دي ان شئتم، قال لها لفظه قبيحه شويه او شديده شويه. المهم، فالشاهد من الكلام ده زي ما بيستشهد النصارى يقول: لما الست قالت كده قال لها يسوع: يا امراه عظيم ايمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعه. يعني يقول لك يسوع عمل معجزه عن بعد. نرد نقول ايه؟ ها يلا نرد نقول ايه يا جماعه؟ اكتبوا كده: معجزه عن بعد. رينيبول دي يعني كورونا استشعار تقريبا، مش فاكر، بس انا كنت عارف ان دي بنستخدمها في الحاجات اللي عن بعد. يلا يا جماعه، عمل معجزه عن بعد، ايه الرد؟ نرد نقول ايه؟ نرد نقول ايه كده؟ يا توكسيك، اعمل فيك ايه دلوقتي يا توكسيك؟ اعمل فيك ايه دلوقتي يا توكسيك؟ شفت اختنا عبير الورد واخونا العابر؟ شفت اختنا عبير الورد واخونا العابر؟ شايفين قالوا ايه؟ إليشع يا جماعه، احنا لسه قارئينها، ده المره رقم ثلاثه اللي بنسجل بيها النهارده. مش إليشع برضه قال لها: روح يا ستي وصب في الزيت، ولا صلى ولا عمل، وكان هذا الامر والمعجزه تحققت والزيت كتر. فان كان ده عمل معجزه عن بعد، فده عمل معجزه عن بعد. مشكله ما تركزش، دي مشكله الناس اللي ما بتركزش. طيب تعالى ناخد اشياء اخرى. ممكن برضه يقول لك اصل يسوع مثلا قال للطبيسه قومي فقامت، برضه معجزه تانية قال للطبيسه واحده ميته لا اللي معانا فيما بعد، بس عشان الوقت. البنت دي كانت نايمه والناس كانوا فاكرينها ميته، يسوع قال لها قومي يا طبيسه قامت. المهم النصارى بيقول لك دي معجزه اقامه موتى حتى وان كانت لا اشكال. تعال نشوف بولس الكذاب، عفوا بولس المنافق كما يقول الكتاب. وبولس ماذا يقول عامه في اعمال الرسل 14 8؟ وكان يجلس في ليسترا رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن امه، من بطن امه الشخص ده كان مشلول ولم يمشي قط، ما مشيش ابدا ما مشيش ابدا. هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص اليه، واذ راى ان له ايمانا او ايمانا ليشفى وقال بصوت عظيم. مين بولس؟ ماذا قال؟ قال بصوت عظيم قم على رجليك، فوثب فوثب وصار يمشي. بس بولس قال له ايه؟ قوم على رجلك، الراجل قام ولا صلى ولا عمل ولا يحزنون. ادي بولس يا جماعه، بولس اله؟ هل بولس اله لانه عمل المعجزه دي قال له قوم على رجليك الراجل قام؟ لا، ادي هي معجزه برضو نفس النظام. إليش يا جماعه المعجزه اللي احنا استشهدنا بيها المره اللي فاتت، اقام ميت وهو ميت ولا من غير ما يصلي ولا يحزنون. طيب تعالى ناخد حاجه تانية، بطرس. بطرس كان بيشفي بايه؟ تعالى نشوف اعمال الرسل 5 15، ده عن بطرس. حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فراش واسره، حتى اذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على احد منهم. ظل بس بطرس، بطرس كان بيعدي الظل بتاعه، ناس قاعدين على سراير وبطرس معدي من جنبيهم كده، بس الظل بتاعه بيعدي من جنبيهم. واجتمع جمهور المدن المحيطه الى اورشليم حاملين مرضى ومعذبين من ارواح نجسه وكانوا يبرؤون جميعا. وده باعتراف النصارى مش معترضين على كده، ان بولس كان عفوا ان بطرس كان بيشفي بظله. ادي بطرس يشفي بظله، بولس قال له قوم يا عم فقام. إليش عمل معجزه وميت؟ إليش عمل معجزه عن بعد؟ انا اناشد النصارى بان ينشئوا طائفه جديده يسمونها طائفه شهود إليش، ان إليش عمل معجزات تكاد تكون اكبر من معجزات يسوع. والى هنا انتهت ثواني كده معلوم من وجهة نظر إسلامية مبسطة ومن وجهة نظر مسيحية، وخلق العين للأعمى كما يزعم النصارى، خلق الخبز وتحويل الماء إلى خمر والمعجزات عن بعد. يتبقى لنا شيء بسيط، فإلى الآن أقول لكم أن معجزات يسوع والتعليق على المعجزات انتهى. التعليق على معجزات يسوع والتي يستدل بها النصارى على ألوهية المسيح، المحاضرة اللي فاتت في المحاضرتين اتغطت كل المعجزات وأثبتنا بما لا يدع مجال للشك يسوع لم يتميز عن غيره بأي شيء في المعجزات، ولكن كان هناك أكثر من يسوع صنع معجزات أعظم من ذلك، وإن كان هناك فضل فمن الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.